صديقي منفعة وصديقي لذة وصديقي فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته، باعث صداقته، تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة في هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها، ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ رفع مؤنة التحفظ، أو رفعت مؤنة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاد زاي الزاهد علة. هذا كلام رائع. قلت: وقد جعل المصنف حفظه الله أو رحمه الله تعالى الصديق ثلاثة أنواع: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. وأين الدليل على هذا التقسيم أو الحصر؟ قلت: أما دليله ففي ذلك حديث الرجل الذي قصد أخاه في ناحية النصر، وفيه قال له الملك: هل لك من نعمة تربها عليه؟ إذا هذا فيه أنه صديق ماذا؟ منفعة. ولذا سأله الملك عن حاجته إليه، واضح. والثاني هو الصديق لذة، والثالث صديق فضيلة، وفيه قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، يعني صداقتهما منقطعة وليست متصلة. لماذا؟ لأن الصداقة قاصرة على المنفعة واللذة، فمتى انقطعت المنفعة وانتهت اللذة انتهى معنى الصداقة بانقطاع موجبهما، فلا تكاد تذكره بعد، ولا يكاد يتذكرك بعد بكلمة، لأن الصداقة منقطعة عند المنفعة واللذة. وأما الثالث فصديق فضيلة فالتعويل عليه، وهذا يظهر منه أنك قد لا تجد مع صديق الفضيلة هذا اللذة أو المتعة النفسية، فقد يكون جامدا، أو قد يكون ثقيلا، أو قد يكون شديدا، فلا يصدنك عن صداقته ما تجد منه شدة أو ثقلا أو نحو من ذلك. فليس هذا هو المعيار للحكم على الصديق، أنه يضحكك أو أنه يدخل السرور على نفسك أو الفرح، فهذا صداقته إن حصلت بها مصلحة من حصول لذة عاجلة وفرحة، إلا أنها منقطعة، منقطعة بانقطاع ماذا؟ موجب هذه الصداقة. أما الثالث فهو الذي قال فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. يبقى أول شيء أن صديق الفضيلة هذا مصلحته لا تنتهي أبدا، بل حتى لو انتهت صداقته فتبقى هذه الفضيلة باقية أبد الأبد لما استفدت منه علما أو اكتسبت منه خلقا، بل لو استفدت منه بكلمة فإن هذه الكلمة قد تكون فضيلة تتمسك أنت بها. ولعلك تذكر من صحبة الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن ناصر الخزاعي في الطريق لما عرض على سيف المأمون أو المعتصم، فكان مما قوى عزم الإمام أحمد فيما هو فيه ما رأى من أحمد بن ناصر الخزاعي، مع أن هذه الصداقة بينهما والصحبة ما كانت إلا للطريق، لكن بقي أحمد منتفعا أبدا لصداقة أحمد بن ناصر الخزاعي بما وجد منه تثبيتا وثباتا على دين الله عز وجل. قال: باعث صداقتي تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. العملة الصعبة هذا مصطلح يطلقونه على ماذا؟ على العملة النادرة الشحيحة أو العملة الغالية التي بها أو عليها تقدير الأشياء ومدار الاقتصاد العالمي. فيقول صديق الفضيلة هذا عملة صعبة، تشبيه بأنه عملة فيه معنى أنك تنفق من أخلاقه وتكتسب منها، وصعبة أن أخلاقه في هذا الزمن عزيزة غالية نادرة. فقال صديق الفضيلة هذا عملة صعبة. نعم، وهكذا شأن الفضائل، وهكذا شأن العظائم. تصدق عليها قول الشاعر: كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل، كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك هو يعد على الحقيقة آخر ملوك الدولة الأموية العظماء أو العظام، وبعده انحدرت الدولة واندحرت حتى انتهت إلى الزوال على يد مروان بن محمد. أما هشام فهو معدود من ملوك العرب، حتى قيل بأن ملوك العرب أربعة، فعد من هؤلاء الأربعة هشام ابن عبد الملك ابن مروان. وهشام بن عبد الملك بن مروان هذا لتعلم هو ابن عبد الملك بن مروان وآخر أولاده. وثانيا هشام هذا كان ملكا معروفا بالقوة وحسن تدبير المال، حتى ذكر بأنه خلف بعده في خزانة الدولة آلافا مؤلفة من الدنانير الذهبية. وفي عصره جرت محاولات لفتح القسطنطينية على يد أخيه مسلمة ابن عبد الملك رحمهم الله. فاسمع، قال: ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ رفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. يعني إذا ما في الصحبة تحفظ، ما في الصحبة تحفظ، فهذا شرط الصحبة. فعليه فاعلم أن شرط الصحبة والصداقة هي أولا الاحتمال، فلا صحبة ولا صداقة إلا مع الاحتمال. وثانيا رفع مؤونة التحفظ بينك وبينه، فلا كلفة بين الصديقين والصاحبين. ثالثا قال ابن القيم: لا أكون صاحبك حتى تكون أنت أنا وأنا أنت. وهذا ما يعنون به جوابان الأنا بينك وبينه، فليس هناك أنا أو أنت. ورابعا شرط الصحبة المعونة، وأصدق المعونة ما تكون في الله ولله سبحانه وتعالى. وخامسا النصيحة، فأي صحبة تذهب بالنصيحة فهذه صحبة شؤم ونار تحرق. ولذا للعوام كلمة ذهبية أنا لا زلت أؤمن بها، يقولون صاحبك من بكاك وبكى عليك، وليس صاحبك الذي يضحكك ويضحك الناس عليك. فليس بصاحب هذا على الحقيقة، إنما حقيقة الصاحب أن يبكي، أن يبكيك ويبكي عليك ومعك. فانتبه. فالنصيحة هذا الشرط الخامس من شروط الصحبة. قال ومن لطيف ما يقيد قول بعض، قال العزة من غير عين العالم زلة. ومن غير زايد زاهد علة. فقال الشيخ ابن عثيمين اذا لابد من علم ولا بد من زهد قبل ان ينعزل الانسان عن الناس. اذا متى ياخذ الانسان بالعزلة، والتي قال فيها عمر رضي الله عنه وارضاه خذوا بحظكم من العزلة مع العلم والزهد. فإذا وقعت العزلة من غير علم كانت ذلة، وإذا وقعت العزلة من غير زهد كانت علة. وحقيقة الزهد هو تحريم ما حرم الله عز وجل. وليس الزهد في ترك الدنيا جملة، وحقيقته هو ترك الطمع فيما في أيدي الناس. والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. واسمع كلاما طيبا للشيخ ابن عثيمين، قال المصنف وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. قال معناه أنك عاير صديقك في أدق المعايير، بمعنى أنك تلحظه ملاحظة تامة حتى لا يغرك ببهرجته أو كلامه الظاهر، لأن هذا هو المراد. لأن بعض الناس يغتر، ثم ذكر بيتا من الشعر فقال فيه: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، فإذا توارى عنك فهو العقرب. أعيدهم عليكم، أعيد البيتين عليكم. قال: يعطيك من طرف لسانه حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، فإذا توارى عنك فهو العقرب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. آخر مسألة كانت معنا في كتاب الجمعة طلبة العلم، وهي مسألة التسليم. صحيح هذا؟ ها؟ نعم. طيب قلت الأذان ويؤذن بين يدي خطبته، يؤذن بين يدي خطبته لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث الصحيح صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان يؤذن حين يجلس على المنبر. قلت وفي قوله حين فائدة عزيزة، وهو استحباب كون الأذان قريبا من جلوسي على المنبر ليس بعيدا عنه، إذ في قوله حين معنى المبادرة والسرعة. قلت مسألة الأذان العثماني قلت ولبيان هذه المسألة أرويكم حديث السائب بن يزيد الذي أصله في البخاري مع زيادات له يعني خارج البخاري. قال الزهري أخبرني السائب بن يزيد أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان الذي ذكره الله في القرآن كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر، وإذا قامت الصلاة يوم الجمعة على باب المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس وتباعدت الملازم أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، وفي رواية الأول، وفي رواية بأذان ثالث على دار له في السوق وفي رواية فأذن به على الزوراء قبل خروجه، قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، فثبت الأمر، فثبت الأمر على ذلك فلم يعب الناس ذلك عليه، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى فلم يعب الناس ذلك حين ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى الحديث. طيب هنا سنلتقي مع فقهيات هذا الحديث، وفي من فقهياته بيان عدم مشروعية ما يسمى بالأذان العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه. لكن نبدأ الأول المبحث الفقهي بمبحث دفاعي عن عثمان رضي الله عنه. قلت ولا يقال عما فعل عثمان بأنه بدعة، ولا يقال لفعل عثمان بأنه بدعة، أو لا يقال عن أذانه أنه أذان بدعي، فإنما قد خرج من معنى البدعة والإحداث بما يلي: أولا، إقرار الصحابة جميعا عثمان رضي الله عنه، والأمة لا تجمع على ضلالة لما عصمها الله سبحانه وتعالى من الإجماع على ضلالة، كما قال السائب بن يزيد: فلم يعد الناس ذلك عليه. ثانيا، أن أذان عثمان الأول هذا أو الثالث عدا له أصل في السنة، وهو أذان الفجر الأول، بما يدل على مشروعية تقديم أذان على الوقت إعلاما للناس بدخول الوقت. ووجه القياس ها هنا قوي، وجه القياس ها هنا قوي، يعني فعل عثمان والأذان الأول، وهو التقاء هذين الأذانين في ماذا؟ في علة التشريع. وما علة التشريع؟ هو تنبيه الناس لدخول الوقت. فكانت هذه العلة قد اجتمعت أو قد وجدت في أذان الجمعة في هذا الأول، كما وجدت في أذان الفجر الأول، بما دل على المشروعية. واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا، أن فعل عثمان هذا رضي الله عنه فيه معنى الدليل، أو فيه معنى الاجتهاد، ثم هو محتمل دليلا، ومثل هذا يخرج من معنى البدع. كل أمر يحتمل الدليل ويسوغ فيه الاجتهاد لا يوصف صاحبه بماذا، ولا يوصف ذات الفعل بأنه ماذا، بأنه بدعة. واضح؟ ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل خرج من ماذا؟ من حد البدعة، طالما أن المسألة فيها نوع من الايه؟ من الاجتهاد، وأن الدليل ماذا؟ محتمل، أن الدليل محتمل. واضح؟ طب أين الاحتمال هنا؟ احتمال الدليل على مثل هذا التأذين، الاحتمال ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأمة أذانا قبل الوقت تنبيا وإيقاظا، فهذا الدليل احتمل. وثانيا، الأذان أصله إعلام الناس بدخول ماذا؟ بدخول الوقت، فهذا أيضا يعتبر محتملا. فإذا خرج هذا من معنى البدعة. بارك الله فيك. نعم، ممكن هذا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ما أنا عليه وأصحابي، خاصة وعثمان، من جهة وافقه الصحابة، ومن جهة ما عابوا عليه، يعني لا يعلم له مخالف. وقول الصحابي أو فعله الذي لا يعلم له مخالف، تعلمون طلبة العلم أنه ماذا؟ أنه حجة في قول كثير من الأصوليين. وهذا وجه رابع أيضا، دفاعي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، أنه صحابي لا يعلم له مخالف في مثل هذا. واضح يا طلبة العلم؟ وهناك قياس على فعل كان معروفا عند الصحابة وهو التثويب للصلاة. فالتثويب للصلاة مشروع جائز إلا أن يكون عند باب ماذا؟ عند باب المسجد. ولعلكم ما تدركون هذا، تثويب هذا كان موجودا إلى عصر الخريف في بلادنا، خاصة القرى والنجوع. كنت ترى رجل كبير يمشي قبل الفجر بماذا؟ بساعة وأكثر ينادي على الناس للصلاة. هل هذا لم يزل بعد موجودا في بعض البلاد؟ هذا التثويب مشروع. لو أنتم تأملتم رواية علي قتل علي، فإن عليا خرج يثوب لماذا؟ للصلاة. فأزال الجمعة الأول هذا يعتبر أشبه ما يكون بماذا؟ بالتثويب للصلاة، بل هو أولى منه، أولى منه في المعنى. فإذا جاز التثويب للصلاة قبل حضور وقتها بفعل السلف رضي الله عنهم وارضاهم، جاز هذا الأذان الأول للجمعة أيضا. رابعا أو خامسا، وقد يغتفر في هذا ما يكون من عظم مصلحته. والإمام ابن القيم ضبط قاعدة، كل ما عظمت مصلحته وانقطعت مفسدته دخل في باب الجائز والمباح، وكل ما عظمت مفسدته وانقطعت مصلحته دخل في باب الحرام والممنوع. واضح؟ طيب، يبقى اخرج عثمان من هذه. اما الثانية قال وقد عابوا عليه حين اتم الصلاة بمنى، وقد عابوا عليه حين اتم الصلاة بمنى. قلت فائدة الاولى الجواب الاول، بعدين نتأول قول السائب بن يزيد عابوا عليه. ايش معنى عابوا عليه؟ الاول ان عثمان كان في ذلك متأولا تأولا حسنا. ما هو التأول الحسن؟ ان عثمان كان اميرا، وكل ارض تحت يد امير المؤمنين فهي ماذا؟ فهي ارضه، يتم فيها ماذا؟ الصلاة. يبقى هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان القصر على قول بعض اهل العلم ليس بواجب، انما هو سنة، فصار الامر في نوع من ماذا؟ من التخيير. صار في نوع من التخيير. ثالثا ان مسألة التقصير واتمام الصلاة مسألة اجتهادية، منهم من يرى هذه المسافة ليست مسافة قصر، منكم واضح. رابعا ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام محمولة على الاستحباب الا بقرينة، فلعل عثمان فهم من فعله ركعتين بمنى ان الامر في نوع من الايه؟ من الاستحباب والتخيير. خامسا ان عثمان قد حج معه اعراب كثيرون، فرفقا بعقولهم اتم، وكأنه ترك السنة تأليفا لقلوب العباد على السنة. وهذا مشروع، ان تترك السنة حينا دائما في بعض الاوقات رفقا بماذا؟ رفقا بالناس وتأليفا لقلوب الناس على ماذا؟ على السنة. فهذا سبب. وقيل ان عثمان تزوج، ومن تزوج ببلد وصار له فيها من اهل وولد صارت ايه؟ بلدا له، يتم فيها الصلاة انه صار له فيها اهل. ومن صار له اهلا ببلد فانه ماذا؟ مقيم، يتم. واضح. سادسا ان الصحابة صلوا وراءه، وهذا ضرب من ضروب اقرارهم على اجتهاده. لكن كيف تتأول قول السائب بن يزيد من انهم عابوا عليه اصلا؟ كيف تتأوله يا طالب العلم؟ انما ما نعم انهم عابوا عليه ان هذا خلاف الاولى، ها والاولى التخطيط. ممكن هذا جيد، ان الذين عابوا عليه ليسوا من الصحابة، بدليل ان عثمان قد ايه ان ابن مسعود اقر عثمان على هذا. ممكن عابوا عليه باجتهاد منهم، واجتهادهم منقوض، وان اجتهاد عثمان اقوى من اجتهاده. صحيح، لان اجتهاد عثمان هنا في المسألة قوي ولا لا؟ قوي جدا كمان، وذلك الظن بالصحابي انه لا يتعمد مخالفة الحق، واذا فعل شيئا فعله باجتهاد، وهذا الاجتهاد يجري على اصول وقواعد الاجتهاد عند اهل العلم. من اصول وقواعد الاجتهاد انه اهل الاجتهاد اصلا. نعم، ممكن هذا ايضا، وهذا يمكن من ارجى الاجوبة، انهم عابوا عليه من غير انكار بالدليل انهم صلوا وراءه. واضح. قلت جوابا، قالوا وقد عابوا عليه، فوجه تأويله انهم عابوا عليه من غير انكار منهم بدليل انهم صلوا وراءه، ثانيا قوله وقد عابوا عليه يعني بغير، او عابوا عليه على اجتهاده، وانما اجتهاده قوي. ثالثا قوله عابوا عليه يعني ليس الصحابة وإنما آخرون لم يؤتوا علمه، عابوا عليه. رابعا يعني لم يقروه على ما فعل، وإن اقتدوا به. خامسا عابوا عليه يعني رأوا اجتهاده ها هنا دون اجتهاده في المسألة الأولى، فاجتهاده في مسألة الأذان الأول أقوى، واجتهاده في مسألة منى أضعف. طيب انتهينا من هذا، تعال إلى فقهيات الحديث. الفقهية الأولى قوله أمر عثمان يعني بالأذان الثالث، وفي رواية الأول وفي أخرى بأذان ثالث. قلت وإنما هو الأول من حيث الترتيب، والثالث من حيث العدد، وبهذا يزول الإشكال في الرواية، إن في رواية أمر بالأذان الثالث، إنما الثالث هنا من حيث ماذا؟ العدد. وإنما في رواية من الأول يعني من حيث ماذا؟ ترتيبه، أنه وقع الأول، كما في حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، في رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. إنما رواية عفروه ثامنة بالتراب من حيث العدد، فهي في العد ثامنة، حتى لا يتوهم أن التراب مكان غسلة من الغسلات، فيكون العدد ست غسلات وتتريبة، ست غسلات وتتريبة، وإنما هي ثامنة من حيث العدد. أما موضعها فهي الأولى، لقوله أولاهن بتراب، وهذا تفسير قوله إحداهن، فإحداهن يعني الأولى منهن تكون تتريبة مع الغسلة، ثم يوالي بعدها بست غسلات فيكون المجموع تتريبة وسبع غسلات، وهذا معنى قولي وعفروه الثامنة. يبقى هذا هو دفع الإشكال الذي في حديث السائب ابن يزيد رحمه الله تعالى، واضح؟ طيب، المسألة الثانية، استحباب كون الأذان عند باب المنبر أو عند باب المسجد. كما في الرواية، وإذا قامت الصلاة يوم الجمعة يعني على باب المسجد. قلت وأول من نقله بين يدي الإمام هو هشام بن عبد الملك أيضا. وإذا قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، المسألة الثالثة، مكان أذان عثمان أو الأذان العثماني إنما كان بالسوق، وذلك لما كثر الناس وتباعدت المنازل. قلت وذلك ليتحقق مقصوده الشرعي، إذ لما كثر الناس واشتغلوا بالكسب والحياة جعل لهم عثمان الأذان في السوق ليجمعهم ويعلمهم بوقت الجمعة. ثانيا ولا كان رابعا، رابعا، والذي يظهر ايضا من رواية ان الاذان العثماني كان بينه وبين اذان الامام او الجمعة زمن كاف يمكن الناس فيه او يمكن الناس فيه من المجيء الى الجمعة، خامسا، ويظهر من الرواية ايضا ان علة الاذان العثماني هي تباعد منازل الناس وكثرتهم وتخلفهم عن الجمعة، ان كانوا لا يسمعون الاذان إذ لم تكن بالمدينة إلا جمعة واحدة وهي جمعة الإمام. يبقى إذن لنعلم أن وعليه فالآذان الأول بصورته الحالية يخالف الأذان العثماني في ثلاثة أشياء: الأول المكان، فلم يكن أذان عثمان ها هنا في المسجد، وثانيا الزمان، لأن الأذان الموجود الآن الأول بصورة الحالية ما يكاد تتحقق به مصلحة، وذلك لكونه ماذا؟ قريبا جدا من أذان الجمعة، فلا يتحقق به جمع الناس وثالثا سبب المشروعية. فسبب مشروعية بان عثمان كثرة الناس وتباعد المنازل، وهذه العلة لا تكاد توجد في هذه الأيام، فإن اليوم المنازل متقاربة والمساجد كثيرة. وعليه فأنت ترى أن أذان عثمان، أذان العثماني يفارق الأذان الأول بصورته الحالية زمانا ومكانا وسببا، واضح؟ ولذا قال العلامة الألباني رحمه الله: وهذا السبب، يعني سبب مشروعية الأذان العثماني، لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا، لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا. وقال الإمام الموردي رحمه الله: الأذان الأول محدث، يعني بصورته الحالية، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة، عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. قلت عليه: فلا نرى مشروعية هذا الأذان الأول بصورته الحالية للأسباب الآتية، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. والعلة تكاد تنعدم في زمننا هذا. وثانيا، لأن الأذان الأول بصورته الحالية لا يحقق أي مقصود، وإنما هو معدوم الغرض والقصد، فأصبح لغوا لا تتحقق به مصلحة. ثالثا، وحسبنا ما جر وراءه من بدعة من حرص الناس على ركعتين بعده، وليس السنة، سيأتي الكلام. رابعا، انعدام الدليل على مشروعيته بصورته الحالية، فليس هو من سنة عثمان لا زمانا ولا مكانا ولا سببا، واضح؟ تعال إلى بقية فقهيات الحديث. الفقهية رقم كم؟ السادسة. قوله بالأذان الثالث فيه تسمية الإقامة أذانا، يعني على سبيل التغليب اللغوي، ومن ذلك قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة ماذا؟ أذانا. وتسمية الإقامة أذانا فيه معنى حسن من حمل الإقامة أحكام ماذا؟ أحكام الأذان والسنن. المسألة السابعة: استحباب بروز المؤذن للناس كما جاء في الحديث على دار له بالزوراء. طيب، هنا مسألة طلبة العلم فإن قيل وإنما كان المؤذن يبرز ليسمع الناس ماذا؟ للإسماع. وهذه العلة معدومة الآن بمن سن الله تعالى على عباده من وسائل ماذا؟ الإسماع. ها من يجيب على هذا الإشكال؟ لأن هذا الإشكال أمن عليه مسائل كثيرة، منها مسألة الاستدارة. قال وإنما يستدير ليسمع، صحيح؟ طيب، فلو أن وسائل الإسماع صارت تكفيه الآن، هل يستدير المؤذن ولا ما يستدير؟ هذه مسألة ثانية، واضح؟ مسألة ثالثة وضع الأصبعين في الإيه؟ في الأذنين. قال وإنما هذا أندى للصوت. طيب عندنا وسائل الإسماع اليوم يعني تقوم بعمليات تنقية الصوت وتجميل وتحسين وكذا إلى آخره، صحيح؟ من هؤلاء الذين يعني يقعرون ليل نهار من المطربين، لو سمعت الواحد منهم بعيدا عن وسائل الإسماع لتذكرت قول الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فالشاهد من الكلام كل هذه المسائل منبني على ماذا؟ على العلة، علة ماذا؟ الإسماع. فلو سلمنا بأن هذه العلة يبقى قلنا إذا العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فلا يشرع عندئذ ماذا؟ لا بروز المؤذن ولا وضع الأصبعين في الأذنين ولا استدارة المؤذن، صحيح؟ طيب من هم على هذا القول بأن هذه العلة الحكم، ومتى زالت العلة زال الحكم؟ لا أحد. قل يعني أنت ترى علة الإسماع، طيب تأشكل عليك هل هذه العلة الوحيدة يعني علة قاصرة بمعنى لو زال الحكم، لو زالت العلة زال الحكم، أم ترى ماذا؟ ها؟ ها؟ يعني ترى أن هذه العلة فقط، وأن مثل استدارة المؤذن مقصورة على علة الإسماع، فإذا تحقق الإسماع بمثل هذه الوسائل الحديثة إن عدم استدارة المؤذن عدم الإسماع، أنت ترى هذا؟ طيب من معه على هذا القول؟ قل يا طيب. يا رجل أنا أقول أنت ما على هذا القول؟ طيب أنت ما على هذا القول؟ طيب ما كيف تقول؟ طيب أنت عجبت نفسك الآن، يبقى أنت لست على قولي، أنت تخالفه. طيب علة الاتباع. طيب نسمع بقى لأصحاب القول الثاني، يلا فين أصحاب؟ قول يا رجل. يبقى في علة، لكن هل ترى هذه العلة معتبرة؟ انتم من كان بي صمم، يعني انت بتتكلم عن ايه؟ عن امر عارض نادر، ومثل هذا مهلا ومثل هذا لا يعول عليه، انما لا نعول على الامور الايه؟ العارض النادر، واضح؟ يعني انت الان لو نظرت عندك في طعامك الذي في البيت فقلت يحرم هذا المشي لان به دودة، هل ينفع هذا؟ لا، بل ما يطيب الا بدوده. قل يعني انت تركت القاعدة بانها علة ماذا؟ اغلبية ليست علة كلية. طيب ماشي، ما نسى لانها قاعدة اغلبية ليست كلية، وكل قاعدة تشذ. ماشي مهلا، قل قاعدة تشذ، انا معك فيما تقول، لست بعيدا عنك، ولكن طبعا لازم ضبط المسألة، وإلا كل واحد يقول له القاعدة ليست كلية فيخرج منها مسألة، واخر يقول القاعدة ليست كلية خرج منها ايه مثلا عند اذن ستخرج ماذا مسائل كثيرة كثيرة فتبقى القاعدة ماذا ها بلا مسألة تبقى القاعدة بلا مثلا وبلا مثال صحيح والقاعدة من مثلا عدم وجود المثال الصحيح عليها تبقى قاعدة ايه ها منقوضة سأضرب لكم مثال انتبهوا لك مثلا القاعدة لابد من وجود مثال صحيح عليها فأنت الآن تقول قاعدة القواعد الفقهية ليست قواعد كلية وإنما هي قواعد أغلبية هذا صحيح لكن ليس معنى هذا أن كل واحد يطرد القاعدة بإخراج مسألة ومسألة ومسألة ومسألة ومسألة في النهاية تبقى القاعدة فين على الهواء بلا مثال يبقى لا صارت أغلبية ولا كلية ولا حتى قاعدة مفردة ولا ضابط فقهي كمان لازم ضبط المسألة طب انت على اي اساس اخرجت هذه المسألة اللي هي مسألتنا هذه من القاعدة متى بقى تخرج مسألة من القاعدة وتقول قاعدة اغلبية ليست كلية ها متى تخرج لما يكون هناك قرينة لاخراج هذه المسألة من تحت القاعدة فأين القرينة لإخراج مسألة هذه المسألة من تحت القاعدة فكر فكر وهات القرينة ولا معك أرجع إليه يلا آمين وإياك تقطيع الإحداث ما هو مش إحداث ولا حاجة ما هنا هنرجع لمسألة والعبادات معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى معقولة المعنى رب العالمين خاطب عقلاء إذا لابد برضو ان اصلا اما للقياس ده قائم على ايه ما هو قائم على هذا ان العبادات معقولة الايه المعاني ما فيش عبادة الا وهي معقولة المعنى صحيح ولا لا اي عبادة معقولة المعنى حتى ولو لم نعلم حتى ولو لم نعلم ايه نحن رب العالمين حرم كذا هذا امر معقول قد لا نعلم ولكنه في النهاية ايه معقول رب العالمين اباح كذا هذا امر معقول قد لا نعلم لكنه معقول لا قل انا طب ومن اللي اشبه عليك العلة انت بتقول كلاما جيدا تقول اذا حصل اشكال الان هل العلة في مسألة الاستدارة الاسماء ولا العلة التعبد فاذا اشكل علينا رجعنا الى علة ماذا تعبد لانها الاصل هنا ساقول لك يا طيب وما الذي اشكل علينا اصلا الكلام ده يرد عندما يحصل نوع من الايه من الاشكال خل بالك اللي انا اقوله الان هو كلام الشيخ ابن عثيمين اكتب عارف انت مين بتكلم اللي هو اللي قال بهذا الكلام سمي بقى العلل الاخرى هذا اول كلام اسمعه صافيا بلا كذب سمي هو يقول نعم نحن نسلم بان العلة الاسماء ان يستدير المؤذن ليسمع لكن ما هذه العلة هي التي اقتصر عليها ماذا الحكم وكان عليها قاصرا انما هناك علل اخرى سمي بقى العلل الاخرى طيب ما احنا قلنا سنة معقولة المعنى والمعنى الاسماء لا انت المقدمة بتاعت الجميل لكن من بنى عليها ما هو ما هو فين اغاظة المشركين هنا اغاظة المشركين فين اغاظة المشركين كلام الطيب رب العالمين امر ابراهيم ان يؤذن في الناس طب فين الناس يبقى نفس الاذان نفسه علة ايه علته التعبد واظهار شعائر الله ما يسمع مدى صوت المؤذن من حجر ولا مضر ولا شجر الا شهد له يوم الايه يوم القيامة واضح. فصار الاستدارة نفسها فيها معنى ليه؟ فيها معنى التعبد. واضح. مما يقوي معنى التعبد فيها ان الاستدارة مش مشروعة في كل الاذان، ده مشروع عند الحي على تيني. واضح. قول يا محمد. قبل اذا اثبتنا ان الاستدارة والبرود عبادة سيترتب على تلك العبادة اجر، فكيف نترك الاجر؟ ما احنا قلنا ما انكرناش انها عبادة. واضح. لكن قلنا بان عبادة معقولة المعنى. طيب انت الاخوه يعني كأنك تقول نحن نسلم بأن علة الإسماع موجودة، لكن هذا لا ينفي وجود علل أخرى وإن كنا لا نعلمها، فالأولى بقاء الحكم على علة التعبد لأننا لا نعلم. نعم. وقال علموا بلالا فانه اندى منك صوت. طيب اقول جوابا اخر جملة عمي. نعم. استحباب بروز المؤذن لما جاء في الرواية بان عثمان امر بالاذان الثالث على دار له في السوق يقال لها الزوراء، ولما ثبت من رقي بلال وعبد الله بن ام مكتوم فإن أشكل بأن علة أو بأن البروز والاستدارة إنما لعلة الإسماع والإسماع علة ذاهبة هذا اليوم بما جعل الله سبحانه وتعالى للأمة رحمة وفرجا من هذه الوسائل الحديثة، فتذهب او فيذهب الحكم لذهاب علته. اما الجواب الاول وان كنا نسلم بالعلة المذكورة وهي علة الاسماع فهذا لا ينفي وجود علل اخرى منها ما سمى بعض اهل العلم وهي بروز المؤذن اظهارا لشعرائع او لشعائر الاسلام واجرا له بما يرتقي، وإغاظة للمشركين بما يرون وبما يكون من الاستدارة ووضع الأصابع، وإلا فعلة التعبد باقية أبدا، بما يدل على بقاء الحكم وإن ذهبت بعض أو إن ذهبت علة منه أو سبب من أسبابه. ثالثا، استمرار عمل الأمة أو جريان عمل الأمة على ذلك من الاستدارة والبروز ووضع الأصابع في الأذنين، هذه من القواعد المحكمة، جريان عمل الأمة، لأن الأمة المحمدية أمة معصومة مرحومة، جريان عمل الأمة المحمدية على هذا بما يدل على المشروعية أيضا. وهذا هو ثالثا. طيب، المسألة الثامنة. نعم، ما احنا قلنا علة التعبد، قلت انا هذا. نعم، لو النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ اعواد المنبر كان احد العلة مع الناس والبرود للقريب، وفصل الثاني ذهب هذه العلة ولم تظهر العلة في القول ده، ممكن هذا ايضا. نعم، بعض اولى عندي. طيب، قلت مسألة وهي الثامنة ولا السابعة؟ المسألة ماذا؟ الثامنة. طيب، المسألة الثامنة، من مسائل حديث السائب، قوله أن الأذان الذي ذكره الله في القرآن كان أول حين يجلس الإمام على المنبر، في تقديم الأذان حال جلوس الإمام على المنبر، وعدم مشروعية تأخيره. طيب، فرع، قلت ولا تشرع الصلاة بعد الأذان الأول للأسباب الآتية. الأول، أن هذا الوقت تنقطع فيه الصلاة، وثانيا لأنه لم يكن من فعل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ثالثا لا دليل على مشروعية هاتين الركعتين، والأصل في العبادات التوقف، فلا تشرع عبادة إلا بنص. رابعا، ولأن الأذان الأول بصورته الحالية محدث، فما ينبني عليه أيضا فهو محدث، إذ القاعدة ما بني على باطل فهو باطل. إشكال ودفعه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإشكال بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وقول بين كل أذانين صلاة شمل أذان الجمعة الأول والثاني، فدخلت هاتان الركعتان تحت هذا العموم بين كل أذنين الصلاة. إن هذا أذان، والذي بعده عند رقي الإمام المنبر أذان، فإذا يصلي بين هذين الأذنين صحيح؟ طيب قلت أولا، وقول بين كل أذنين يعني أذان وإقامة، بدليل أن الصحابة ما كانوا يصلون أي صلاة بين أذان الفجر الأول والثاني، وسميت الإقامة أذانا للتغليب اللغوي. ثانيا، وهذه القاعدة يخرق عمومها، هو أن الأذان الأول بصورته الحالية محدث، ثالثا مع وجود الأذان الأول العثماني، إلا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يصلون بين هذين الآذانين شيئا. رابعا، وهذه القاعدة لا تجري على أحكام الجمعة، بدليل أن السلف ما كانوا يصلون بين أذان الجمعة وإقامة الجمعة، وإنما كانوا يجلسون لماذا؟ لسماع الخطبة، ما يصلون. فدل ذلك على أن هذه القاعدة تخرج الجمعة ماذا عنها. خامسا، والضابط الفقهي أن الجمعة حال مخصوصة، مثل اتفقنا على أن الجمعة حال مخصوصة، إذن فالحال المخصوصة لا تندرج تحت ماذا؟ تحت العموم. طب هذا الضابط الفقهي نحتاج لضبطه، لماذا قلت أنا الجمعة حال مخصوصة؟ هذا الضابط صحيح عندك؟ ها؟ نعم. ولماذا نعم؟ من قال مخصصات؟ من قال؟ ما كان ينبغي عليك أن تتكلم ورجل يتكلم، ما كان ينبغي، وإن قلت صوابا هذا الذي شفع لك، فلا تقطع عليه كلامه، انتبه بارك الله فيه، وهذا شرط المجلس. ها كمل. يعني انت تستطيع ان تقول في الجملة، لو نظرنا في احكام الجمعة لوجدنا احكاما خاصة من حيث مشروعية الصلاة في وقت الكراهة، من حيث ماذا؟ عدم وجوب التحية على الامام اذا دخل فجلس على منبر، من جهة ماذا الى اخره، الخطبة قبل الصلاة، فوجدنا بان الجمعة لا احكام خاصة كثيرة كثيرة انها ترفع وجوب الظهر. نعم. ممكن هذا. طيب نعم. طيب ما هذا ما نقصده؟ قلت الجمعة، ولما كانت الجمعة حال مخصوصة، وإحنا عندنا قاعدة أن المخصوص لا يندرج تحت الايه؟ تحت العموم، صحيح؟ مثال مثل عين المخصوص لا يندرج تحت العموم، مثلا الزواج بأكثر من أربع، رب العالمين قال فانكحوا، هذا عموم، ما صاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن الأنبياء لا يدخلون تحت هذه القاعدة بما لهم حالة مخصوصة، واضح؟ بما لهم حالة مخصوصة. هذا أيضا مثال. ذوي الهيئات، إذا ذوي الهيئات إذا عثر الرجل منهم، يعني كانت له عثرة، فما يعاقب عليها، انما تقال بما له من حال ايه. زي شوف لما اكثروا في شان ابي بكر قال لهم هل انتم تاركوا لي صاحبي، كانه جعل لابي بكر ايه حالا ايه خاصه، فكانه يقول لهم ما تقيس فعال ابي بكر على فعالكم، او ما تجري ما يجري عليكم لا يجري على ابي بكر، بما كان لهم من شرف على سائر الصحابه. فالجمعه حال مخصوصه. اذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالضابط الفقهي، قال الشيخ ابن عثيمين حال مخصوصه، والحال المخصوصه تخرج عن ماذا؟ تخرج عن العموم. هذا واضح. يبقى اذا قاعده بين كل اذنين صلينا تصدق معنا هنا، فقد اجبنا لها من وجوه خمسه على هذا الاشكال، وهو قولهم بين كل اذانين صلاة، فقالوا وهذا العموم يصدق على اذان الجمعة الاول والثاني فنصلي بينهما. فقلنا لو كان ذلك دليلا لكان لزاما ان تصلوا بين ماذا؟ بين الاذان الثاني والاذان الثالث. ثانيا لم يكن من فعل السلف، وهذه قاعدة، كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لا يجوز العمل بها، لأن السلف هم باب العلم والعمل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. وثالثا لأن القاعدة التي ذكروا لا تصدق على هذين الأذانين، إنما الأذان والإقامة، بدليل عدم وجود صلاة بين أذان الفجر الأول وماذا والثاني. خامسا لأن أذان الجمعة الأول بصورة الحالية ماذا؟ محدث، فما ينبني على المحدث ماذا؟ حكم. لاحظوا شيئا، هل منكم من انتبه إلى عبارتي التي لازلت أقول وأؤكد عليها؟ لصورته الإيه؟ حالية. حتى لا يذهب أحد يقول أذان الأول أنت تقول عليه محدث هو فعل عثمان، لا، انا قلت بصورتي ليه حاليه. وعندي لو اذن رجل في السوق هذه الايام قبل الجمعه بنصف ساعه او كذا، عندي هذا يشرع، عندي هذا ايه يشرع، لان سبب الاذان العثماني ماذا موجود. فان نرى الناس اليوم يدخلون الاسواق ويخرجون والجمعه على ماذا؟ على اذان. واضح. فإذا تنبهوا، فلازلت أقول أذان الأول بصورته الحالية. وما صورته الحالية؟ قربه من الأذان الثاني، كونه بين يدي الإمام. فهذا نعم. أيوة. طيب قبل أن نغادر هذا الإشكال أسمع لكم. يلا هذا إشكال آخر من عند محمد. طيب أمسك إشكالك الآن، ننظر في كلام إخوان ثم نعود إلى ما أشكلت به. ها نعم. لا، قلنا التسويف في المسجد هذا لا يشرع، لأن الأذان يغني عن هذا، ولا يجوز ما يفعله العامة اليوم. تخرجتنا من مسألتنا، ما يفعله العامة اليوم من ايه؟ من تشغيل مكبرات الصوت على إذاعة القرآن. طيب ما هذا ما قلنا نعم. ايه اتفضل مستخر الله. ده هذا مما يقوي القول بان الجمعة حال مخصوصة. احسنت. صحيح. ما يعني الذي تقوله الآن يقوي الأصل الذي ذكرناه والضابط من أن الجمعة حال إيه مخصوصة. جيد. طيب هذه مسألة سنتكلم عنها، ما هي مسألة محمد هذه، أن الرجل هل يصلي على أصل وهو مشروعية صلاة الرجل حتى يخرج الإمام وهي ماذا التنفل المطلق قبل الجمعة؟ سأجيبك على هذا الإشكال مهلا مهلا. يعني قل فيجب ان نضع في اعتبارنا ان ما يفعله العوام من اعتقاد في ان تلك الركعتين ليس بين اذنين وانما هي سنه للجمعه. احسنت يا محمد، وهذا ما سنجيب به على محمد. مهلا، ما نحن سنجيب في مشروعية تركهما بماذا يا رجل؟ احنا بنتكلم في مشروعية تركهما، ومن الاسباب التي ندعو الناس الى تركهما وهو دفع اعتقاد الناس ماذا فرضية هاتين الركعتين او انهما من السنة القبلية لماذا للجمعة، واثبات بهما سنة ايه قبلية. ونحن يجوز لنا ان نترك شيئا ولو كان منصوصا عليه من اجل دفع شبهة اعتقاد فرضية او اعتقاد سنية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة التراويح حتى لا يعتقد انها ماذا فرض. طيب نعود لاشكال محمد. هو طبعا هو لا يفعل، لكن هو يشكل باشكال بعضه. فان قيل اشكال ثاني، لان الذي يصلي هاتين الركعتين يصليهما على اعتقاد او على ظن انهما من السنة او من التنفل المطلق، يعني قبل الجمعة، وعليه فيكون ذلك مشروعا لدخولهما في عموم قوله فصلى ما قدر له، يعني حتى يخرج الإمام. يعني محمد يقول بأن المرء أصلا يصلي في هذا الوقت لأن الإمام لم يخرج بعد، وكان الصحابة ما يقطعون الصلاة إلا لخروج من الإمام. واضح الجواب؟ قلت ويدفع هذا الإشكال بأن المصلي هاتين الركعتين يكون قد قطع النفل أصلا، فصلاة إياهما أو هاتين الركعتين ليس أنهما من النفل المطلق، بدليل ماذا؟ قطعه اصلا النفل، لانه بيدخل المسجد فيصلي فيقطع النفل قبل الجمعة بثلث ساعة بربع ساعة، فيجلس لقراءة القرآن مثلا، ثم اذا اذن قام فصلى، فلا يقال انه يتنفل تنفلا مطلقا بدليل قطعه ماذا الصلاة. ثانيا، ومما يرد معنى التنفل المطلق في ذلك أنه ما يقوم إلا بعد الأذان هذا، فكان ارتباطهما بماذا؟ بالأذان لا بالتنبه. ثالثا، وإنما يصلي هاتين الركعتين أكثر الناس على ظن أو على وهم أنهما قبلية للجمعة. ورحم الله حسان بن عطية إذ أنطقه الله عز وجل بكلمة زهرية لو كان هناك شيء من الوحي سوى ما كان من الوحي لكانت هذه الكلمة. ما أحدث القوم بدعة إلا وماذا؟ وأماتوا مثلها من السنن. سبحان الله، يضيعون النفل المطلق أصلا ويحرصون على هاتين الركعتين، ضيعون السنة ويحدثون البدع، كما رأيت الناس في يوم الاثنين الماضي آلافا مؤلفة يخرجون إلى المتنزهات والحدائق بدعوى ماذا يخسرنا؟ نهو نفسينا، نشم الهواء، فإذا كان يوم العيد ذهبوا للترب، هذا شم هواء أيضا. سبحان الله، يظنون على أنفسهم بالفرح والسرور في يوم عيده الذي شرع الله لهم فيه فرحا وسرورا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه بصور من الفرح لم يكن يأذن بها في غيرها من الأيام، كضرب الجويريات الصغيرات للدف والغناء. وأبو بكر يقول أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله، فيقول إن كان من مزمارة الشيطان، يعني معنى الكلام، إلا أنه ماذا؟ دعهما فإن اليوم عيد لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. سبحان الله، فسحة، أن في ديننا فسحة. فسبحان الله، يعني شوف، نعم، في حول الله في موريس الإمام لم يخرج. المهم بس سنقول هذا أولا، إنه هنا في الجواب الثالث هم يعني فين؟ فأماتوا السنة كما قال حسان ابن عطية، قلت أربعة، والذي أراه يعني يتعين ترك هاتين الركعتين دفعا لاعتقاد وجود سنة قبلية للجمعة. او لفرضية هاتين الركعتين، كما تعلم ذلك جليا في العامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كم كان يترك مسنونا مستحبا محبوبا اليه محبا له مخافة ماذا؟ ان يفرض على الامة. وكذلك نحن نعتقد ترك ما كان مسنونا اذا اشتبه ببدعة كي لا يفرض على الايه؟ على الامة، او كي لا تظن به السنية فيحصل الاحداث في دين الله عز وجل. وهذا هو الجواب الرابع. الجواب الخامس، ومما يخرج هاتين الركعتين من العموم يعني من عموم قوله فصلى ما قدر له، هو تخصيص الناس لهما وقتا، وكل ما اطلق الشارع فقيد بوقت دخل في حد ماذا؟ البدعة، دخل في حد البدعة. والشيء بالشيء تو ما ننتهي، تو ما ننتهي من دراستنا للفوائد والثمرات المشتبه من حادثة الإثم، سنتقل بكم إلى مبحث مهم جدا أو دراسة مهمة جدا، وهذه الدراسة لقواعد وأصول البدع، قواعد وأصول البدع. ولعل درست إخوانكم في بعض المساجد هذه القواعد وأصول البدع، فذكرت هناك قريبا من 20 قاعدة أو أكثر، فإن شاء الله تعالى أزيدكم يعني حتى يقول الواحد منكم لا أجد له مسلكا. ها ما عندك طب ماذا ما قلته؟ بس انت تقول بعبارة اخرى. يا اخي انا افهم، انا افهم. اخرج محمد من الموضوع، اكتبوا اشكال زيد، اشكال عمر، تفضل. نعم صحيح. طيب يبقى اذا انت تقول بانه طبعا سبب هاتين الركعتين والاذان الاول، وقلنا بانه محدث بصورته الحالية، فما ينبني عليه؟ فهو ايضا محدث. اخوانا انا ارى ما عندنا من الجواب يكفينا عشان ننتقل الى مسألة اخرى. قلت اشكال ورده، وهو ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال الاذان الاول يوم الجمعة بدعة، وابن عمر خبير بالسنن عالم بها، فكيف تنفي البدعية قبل عن الاذان ليه الاول؟ مش احنا قلنا ان لا يقال عليه بدعة؟ ها وذكرت هناك كم وجه ذكرت 5 وجوه على ان هذا عثمان خرج من معنى ليه معنى البدعة. كيف يقول عبد الله بن عمر بانه بدعة؟ لا الا حجاوب مش حجاوب بجواب واحد. انا اريد 5 اجوبة. ايديكم ازعجتني كثيرا هذا اليوم، فانا اعرف كيف تنزل. ولنعم السؤال هذا، شوف كل ايد نزلت الان. قد يقول بعضكم لا ثلاثة هناك في المساجد الاخرى 3، لكن انتم الان لكم عمر في هذا المجلس يصل الى كم سنة؟ 3 اعوام اكثر يا رجل. طيب يعني 2 سنين ودخلتم فين؟ في 3، فانتم مسنة اذا كما جاء في الحديث الذي جاء ذكره في الاضحية. ها كسرت 5 ولا لسه؟ ها في واحد معه 4، هل معه من منكم معه 5؟ ها نسمع لصاحب الاربعة، نسمع لصاحب الاربعة. ها قول يا وجه. يبقى اول الجواب ان ابن عمر يقصد البدعة اللغوية ولا يقصد البدعة الشرعية، بدلالة قول من؟ قول عمر نعمة البدعة هذه. نعم. والبدعة اللغوية تعم تشمل ما يذم وما يحمد. ليه؟ يبقى هذا دفع الاشكال بما هو اقوى منه، ان السائب بن يزيد قال فما عاب عليه، فما عاب ايه عليه. يبقى هذا الدفع لكونه بدعة واضح. فإن قال ابن عمر بدعة فقد الجميع ما عابوا عليه، وهذا أولى، لأن هذا إقرار الجميع أولى من إنكار الواحد. صحيح؟ طيب ثالثا، مش شاذ ده، مش شاذ. الرواية ثابتة في مصنف أبي شيبة ابن أبي شيبة، والحافظ ابن حجر سكت عليها في الفتح، يبقى تسكت عن طيب. قد يكون يبقى أنت مش متأكد من الجواب، وأنا ما يصلح معي مثل هذا الجواب. قد يكون، ربما، يحتمل، هذا ما ينفع في مجلسنا. دع الشكاك هذا لرينيه ديكارت وأمثاله. ها بعيد شوي، ماشي. الله، خل بالك خل بالك، بس العبارة دي امسك عليها. ليه؟ لان هذه تلقفها بعضهم، وانت عارف ان هدم صحابي هو هدم لمن؟ لجميع الصحابة. وانا لا احب هذه الكلمة ان تقال في ابن عمر لما عرف عنه من تشدده، ولا نقول من تكلفه، لا، ممكن نقول من حرصه على الايه؟ سنة. حرصي على الايه؟ سنة. وكنت اسمع من شيخ الشيخ من غازي ويتكلم عن سيدنا موسى يقول له ايه؟ ولما سكت عن موسى الغضب، كلاما رائعا، قال: فلما قال الخضر لموسى انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لما عرف ان موسى عنده من الغضبة الشديدة في ذات الله، وانه لا يطيق ما يرى من الخضر، لما كانت عند موسى من الغير على محارم الله. شوف، جعلها صفة ماذا؟ مكح. بينما آخر، أسأل الله عز وجل العفو والعافية أن يعفو عنه، يقول في هذا بأنه عصبي مندفع متهور إلى آخر هذه العبارات. شوف، ولنشوف ضبط الألفاظ، وهذه ما تأخذها من هذا المجلس. تراني حريصا كلما ذكرت الأذان الأول أقول إيه؟ بصورة الحالية إيه؟ بدعة. بصورة الحالية بدعة. وطالب العلم ينبغي أن تكون ألفاظه ماذا؟ بميزان الذهب إيه؟ توزن. بميزان الذهب توزن. يعني كما أعجبني في طريفة أن بعض مشايخنا كان يمشي مع ابنته في أيام عيد الربيع هذا، فأشارت إلى شيء يباع، قالت: يا أبتي أنا أريد من هذا. شوف ضبطه بقى، قال: يا ابنتي، هذا في هذا اليوم منقص. هذا في هذا اليوم منقص. ما لاش هذا منكر، فتذهب البنت تحرم ليه هذا الشيء؟ ابدا، انما قصر التحريم على ماذا؟ على هذا اليوم. تمام، ضبط الالفاظ والعبارات، الدقه فيها. فانا ما احب ان يوصف صحابي بهذا ابدا. إن خل بالكم يا إخواني، نحن في زمن، هذا الزمن ينبغي إيه؟ أن يعني نتأمله، وهي ماذا؟ مسألة الحرب على الصحابة والنيل منهم. واعلم أن هدم صحابي هو هدم لماذا؟ للدين. يعني تلاقي واحد بيتكلم في حديث في البخاري، واخد بالك؟ هذا الرجل ما يقصد الحديث بقدر ما يقصد ماذا؟ مش البخاري، ده يقصد السنة. ولذا لماذا سكت أهل العلم عن بعض الأحاديث التي في البخاري قد تكلموا فيها؟ حتى لا يفتحوا ماذا؟ بابا. وكما أنا أطالب الناس أن يسكتوا عن مسألة الإيمان هذه بشأن الشيخ الألباني، إن قال عبارة محتملة أو قال كذا، لأن هدم الشيخ الألباني هدم لماذا؟ للسنة. والمسألة ما لها قيمة أصلا. ليه؟ لأن الشيخ أولا ما هو على هذه العقيدة، وثانيا لأنه ما أظن أن أحدا أخذ من الشيخ الألباني لو كانت عنده أخذ منه هذه المسألة كما أحد فهمها منه، أن الشيخ الألباني يخرج العمل من مسمى الإيمان، وأنا على قراءاتي لما كتب الشيخ الألباني ما كنت يعني أقول في قراءاتي كلها أخذ من الشيخ شيئا كذا وأعتقد شيئا كذا. فانتبه في التعامل مع أمثال هؤلاء. كان بعضكم رأى في الحلقة التي كانت في قناة الرحمة يوم الاثنين من ردي على هذا الذي أراد أن يهدم الشيخ ابن عثيمين بما كان في عقلي هو توهمه وتصوره أن الشيخ يمشي نبوة آدم، وهو ما يريد حتى قوله في صفحة كذا وفي صفحة كذا ونقل إجماعات وهمية، هذا دل على أن الرجل ماذا يقصدها قصدا ولو فيها غرض، ولو فيها غرض لنواجه مجلسة ماذا متحفزا مستعدا. نعم، وشدة اللهجة وكذا، ولذا يعني كان ينبغي أن يأخذ عليه على رأسه. دعك من هذه المسألة، إنما نؤمن بالتوزيع الجغرافي مرة أخرى. واضح؟ فما أحب هذا طبعا، لا أقصدك حتى لا تغضب. وأنا أعرف أن هذه عبارة موجودة في بعض الكتب، وأنت أكيد أخذتها من هذا من بعض الكتب. لا، ما نحب هذا. طيب، هذا الجواب الثاني الذي عندك. ضاع الجواب الثاني. يبقى إذا في أدلة على أن فعل عثمان لا وجه في السنة. أنه دخل على أسان عثمان ما أخرجه من معنى السنة، هذا جيد. شوف كلام الطيب، ابن عمر يراها بدعة لو قلنا، والذي فعل عثمان ولا شك أن ما فعل عثمان أقوى مما يقول ابن عمر. ليه؟ أولا لأن عثمان الأعلم، وثانيا لأن عثمان مؤيد بقول الجميع بإقرار الجميع، وثالثا لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه مؤيد أيضا بالوحي. شوف الرواية، يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان، دليل على إلحاق سنة عثمان بسنة من النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة. طبعا حيث الجملة واضح. هذا جواب جيد، ما زلت أسمع منك كلاما طيبا، لكن ترى أنا اليوم جئت بلا فكة تماما، وهذا ما هو مقصود والله، أو لعلي أجد إيه، زادك الله أدبا، زادك الله أدبا. شوف أنا وجدت لك يوم. غفر الله لك، ولا أزيد أنا. قول ممكن هذا ممكن. طب نعم طب ما الحجاج كان أميرا على المدينة، رجل ابن عمر من الصحابة الذين لم يخرجوا من المدينة أصلا، فانتبه. طيب، نقول جوابا على هذا الإشكال ورد إشكال، ورد الإشكال بقول عبد الله بن عمر الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. أولا، احتمال أن يكون قصده البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، والفرق ظاهر، والفرق ظاهر. إذ البدعة اللغوية تشمل ما يذم وما يحمد، كما قال عمر نعمة البدعة هذه. ثانيا، ويدفع هذا بأن ابن عمر قد رأى في زمانه ما أدخل الأذان العثماني في حد البدعة، من اختلافه على اذان عثمان الاصل في صورته او مكانه او زمانه او صفته. ثالثا وقد يحمل قوله بدعة انه لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية السائب بن يزيد من قوله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان. الجواب الرابع ان انكار ابن عمر يقابله اقرار الجميع من قول السائب بن يزيد فلم يعد الناس عليه. خامسا ان انكار ابن عمر يقابله اجتهاد عثمان واجتهاد عثمان مقدم على انكار ابن عمر لما كان ابن عمر او لما كان عثمان اعلم ومجتهدا واقره الناس على ما فعل. هذا الجواب رقم كم؟ الخامس. ترى هذه الاجوبة الخمسة كافية باذن الله. طب اسمع طلبة العلم، كنت ارجو ان انتقل بكم الى مسألة اخرى وهي مسألة وقت الجمعة، وهذه المسألة مسألة عزيزة ولعل الله تعالى يعيد هذه السنة الى الوجود، ولا وهي سنة صلاة الجمعة قبل الزوال، فانه واسفا هذه السنة ضائعة في زماننا هذا. ويمكن ولله الحمد لما كنت اخطب في بعض البلاد يعني خارج القاهرة كنت اجتهد في اقامة هذه السنة حينا، فكنا نقدم الجمعة على وقت الزوال حينا بربع ساعة او بنحو ذلك من باب نشر هذه السنة العزيزة الضائعة في الناس، ولكن طبعا الكلام عليها يطول ونحن معنا شأن اخر. فإن أحببتم أن نتكلم عن هذه المسألة تكلمنا عنها وهي مسألة وقت الجمعة لتكمل حصة درسنا، وإلا أخرنا هذه المسألة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. فمن هم على مذهب تقديم مسألة وقت الجمعة يعني يرفعون أيديهم. طيب من هم على مذهب إتمام بقية حصص الدرس يرفعون أيديهم؟ لا الآخرون أكثر. طيب سنتوقف دقائق معدودة مع توزيع الجوائز، وهذا الأسبوع عذرا ما جئت إلا بثمانية أبحاث فقط معي، وذلك لأسباب تتعلق بانشغال هذا الأسبوع شيئا ما. سأبدأ ببحث أخيكم أبي عبد الرحمن محمود بن وائل. أين هو أنت؟ حسبي أن أذكر لك تعليقي على هذا البحث، أفضل بحث إلى الآن وقع فيه. واما التعليق الثاني فاقول لك بلسان عثمان والصحابه من بعده جزاك الله خيرا. فهو يعني الى الان اميز بحث قراته لما تميز بالآن، فهرس رائعه ومقدمات ممتازه ونقول عزيزه وغزيره جدا، يعني اكثر البحوث يعني في النقول الى الان طبعا، وتخريجات جيده وإلحاقات بالمسائل رائعة، يعني كان أحيانا يلحق بالمسألة فرعا قد لا يكون مطلوبا من أجل ماذا؟ من أجل يعني مثلا شبه الشيعة في استحقاق علي الخلافة عن عثمان، هذه المسألة ما كانت مطلوبة لكنه ردها جميعا لتثبيت القول بخلافة من؟ عثمان، ورد شبه الشيعة في استحقاق علي عنه، وأدلة وفيرة كثيرة جدا. ومن أمتع الأبحاث في هذا البحث هو بحثه تبرئة الصحابة، في تبرئة الصحابة من دم من؟ من دم عثمان، ذكرهم صحابيا صحابيا، وقدم بمقدمة رائعة في الرواية التاريخية والموقف من الرواية التاريخية، وأنه ما ينبغي العول عليها، لأن أكثر الروايات التاريخية كما تعلمون هذه الروايات فيها يعني لا تعتمد على الأسانيد، وهذا الفرق بين علم الحديث وعلم التاريخ. علم التاريخ لا يقوم على أسانيد، طبعا المقدمات، وقد قدم بمقدمات يعني رائعة أيضا، حتى قلت في المبحث الثاني لا أدري أي المطالب أفضل من قوة المطالب الثلاثة، خاصة المطلب الخاص بترجمة عثمان رضي الله عنه وارضاه، إلا من شيء واحد، الخط. ولذا أقول هذا البحث ليس ويكتب على الحاسوب، فانظر الأمر مع أخيك أبي مالك إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاج إلى أن يكتب، وأما مكافأته فمئة وخمسون جنيها إن شاء الله تبارك وتعالى. البحث الثاني معنا تأبى النساء أن يسبقهن الرجال، فإن جاء محمود اليوم ليعادل الكافة بما سبقت أختنا في الأسبوع الماضي الرجال، إلا وتأتي أخت أخرى لتميل الكافة مرة ثانية في جهة النساء. وبحثها أيضا ممتاز، خاصة المقارنة التي أجرت في مقدمة البحث بين أتباع موسى وعيسى وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مقدمة رائعة، حسبنا هذه المقدمة في إظهار فضل الصحابة وشرفهم. تقول هؤلاء أتباع موسى اذهب أنت وربك فقاتل، وهؤلاء أتباع عيسى أسلمه أحدهم بزعمه لمن أرادوا صلبه، وقالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ثم ذكر من فضل أصحاب محمد وشرفهم، وهذه المقارنة كانت رائعة. البحث طبعا تميز بالمقدمة والخاتمة، فأما الخاتمة ففيها تفاصيل رائعة جدا، وأما المقدمة ففيها أسباب عشرة، ويعني فعلت شيئا في هذا البحث جديدا، وهي لما تكلمت عن أولئك الذين ينالون من عثمان، قامت بتصوير بعض الكتب التي تنال من شخص سيدنا عثمان، وألحقت هذه الصور بالبحث لتقول بأن المثل ما ماتت، إنما المثل لازالت حية في مدارسنا وفي جامعاتنا إلى اليوم. ففي أقسام التاريخ من كليات الآداب لازال يدرس على الطلبة هذا، من شتم عثمان ومن النيل منه ومن تغطيته إلى آخره، بغير كلمة واحدة تبل الريق دفاعا عنه. ثم طبعا هناك مباحث أكثر ممتازة، خاصة التاسع من هذه المطالب في موقف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأما الخط فرائع ذهبي على غير عادة النساء بل والرجال، فكتبت بخط هذا الخط نسخي جميل يقرأ أو مقروء، إلا من قصور في رد المطاعم، ولكنه قصور لا يذهب بماذا؟ بفضل البحث وثمرته، فهذا من الظلم تمام أن يذهب مثل هذا القصور بفضل هذا البحث. أما تعليقي على هذا البحث أخيرا، أنا البحر، فجاهزتها 150 جنيها، وهي الطالبة ما قلت اسمها وهي الطالبة سهام السيد علي، سهام بنت السيد بن علي، فجائزتها 250 جنيها. البحث الرابع معنا هذا اليوم والثالث. الثالث علي ابن ابي النجا ابن كنديم، اين هو؟ ها حد يغيب عن هذا اليوم يا علي؟ من يعرفه؟ من يعرف عليا؟ لعله يكون من مساجد اخرى. في اخوة قدموا لنا ابحاثا في بعض الاماكن. طيب احفظها. طيب ما تقول طيب خلينا معك في الاخر. طيب علي اما درجته فثمان وتسعون درجة وامتياز. فبحث تميز بفهرسه وتخريج رائع للاثار ونقول كثيره جدا وغزيره عن اهل العلم. اما المباحث الاميز في كتابه فمبحث الشبهات والمطاعم ومبحث موقف الصحابه والذب عنهم الا ان البحث كان مختصرا في بعض مطالبه كمطلب المفاضله واستحقاقه الولاية. كنت اود، هذا هو التعليق، كنت اود ان اعطيه الدرجة النهائية ولكن يأبى قلم العدل والانصاف الا ان ينقصه درجتين اثنتين. المبحث الرابع او البحث الرابع معنا هذا اليوم الطالب شروق محمد ابن عبد الرحيم، شروق بنت محمد ابن عبد الرحيم، واما درجتها خمسة وتسعون درجة، وتقييم بحثها امتياز، المقدمة جيدة ولكن الخاتمة افضل. واما المباحث الاقوى فهو مبحث موقف الصحابة من الفتنة والافضلية والاستخلاف، نقول عزيزة وغزيرة وأدلة كثيرة. أما مبحث الترجمة ففيه ترجمة مفصلة وافية، وبخاصة هذا النقل الرائع عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ولكن خرجت عن الموضوع بذكرها موقعة الجمل. وموقعة الجمل ما هي من المطالب في هذا البحث؟ فأقول لها تعليقا على الطريق. محمد منصور مصطفى نور الدين طيب لما يأتي ان شاء الله تعالى. كريم ابن شحات ابن ابراهيم، فين كريم؟ سبحان الله، فين؟ تعال يا رجل. بس حصل 90 درجة، يعني ده تقييم امتياز. المقدمة كانت جيدة وبخط ذلك النقل، يعني الذي يفتح شهيتي على قراءة البحث لانه نقل عن استاذنا الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله. اما الادلة فكثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة في مبحث المطاعم واسباب الفتنة والثناء على عثمان واستحقاق الخلافة واستيعاب شبه الشيعة. فالبحث مستوفي من جهة الادلة فهي رائعة وكثيرة ووافية، الا انه يفتقر الى نقل شيئا ما عن بعض اهل العلم. وبحث الترجمة فهو مختصر شيئا ما، وتفتقر الترجمة الى شيء من التفصيل. 90 درجة ومكافأته 100 جنيه، ولا بأس عليك. فين احمد طه بن عبد الوهاب؟ طيب أما درجته فخمس وسبعون درجة وتقييمه جيد. وخمس سبعين جيد جدا ولا جيد؟ جيد جيد مرتفع. الترجمة كانت مفصلة ورائعة. ومبحث العدالة في السنة كان جيدا. والتخريجات كذلك. واستحقاق عثمان للخلافة. أقوى المباحث هو مبحث الشبهات. إلا أن بعض المباحث افتقدت إلى شيء من الجواب. مثال فراره يوم بدر وأحد. لم تستوعب هذه الشبهة بالجواب. وخرجت عن الموضوع. لما تكلمت عن موضوع التحكيم؟ موضوع التحكيم ما له علاقة بماذا؟ ببحث. هذه في مسألة تتعلق بماذا؟ بعلي سيدنا علي وسيدنا معاوية. كذلك الآثار قليلة في بحث السكوت عما شجر بين الصحابة والأفضلية. فالبحث في مجمله جيد والتعليق أبشر والمكافأة 100 جنيه. هذا مراد أبو عبد الله ما أظنه موجودا. بحث مراد مقبول درجته 56 درجة. لأن البحث وللأسف جرى كله على نحو من الاختصار. وطبعا هذا يتنافى مع ماذا؟ مع شأن الأبحاث. فشأن الأبحاث يعني لا بد أن يكون فيها من يعني هو اسم كلمة بحث فيها معنى بذل الجهد والوسع في استيعاب مسائل البحث والتفريعات والأجوبة وكذا. فالبحث مختصر جدا إلا أنه جيد في بعض فقراته. خاصة المطلب الخامس ففيه كثرة نقل وهذا الوحيد الذي فيه كثرة نقل. طبعا أوجه القصور هو ضياع مطلب كامل من مطالب البحث. المطلب الثالث غير موجود في المرة. فأقول بحث مختصر إلا أنه في بعض مواضعه مفيد. طيب في أبحاث من الأسبوع الماضي ما حصلها إخواننا. فين أحمد بن محمد ابن عبد الحميد؟ أحمد بن محمد ابن عبد الحميد غير موجود. من هاني البنداري أنت؟ طيب أنت ما سمعت تقييم البحث الأسبوع الماضي؟ طيب هو بحثك عموما جرى على نحو من الاختصار. لكن لا أنكر أن هذا الاختصار تميز بتقسيم جيد وترتيب وتنظيم إلا أنه غير واف في بعض النقاط وخرج عن الموضوع حينا وفيه قلة نقل. والتعليق لا بأس عليه والمكافأة 50 جنيه. تفضل. ما حضر الرجل محمد منصور؟ ها ذهب أخوكم في أثري. طبعا محمد درجته ممتاز وحصل 94 درجة. أما أول ما لفت النظر اسم البحث أو عنوان البحث ري الظمآن وقمع الشيطان من سيرة عثمان بن عفان. هذا اسم جيد. نعم كيف؟ فين المكتبة؟ طيب لا ردوا على المكتبة. جزاك الله خيرا. فأقول البحث فيه فهرس رائع وأشكره على الإهداء الذي قدم به. البحث وما أظنه أنه كتب الإهداء يستدر عطفي. فتقييم الأبحاث لا يعرف لغة العواطف واضح. فالعلم لا يعرف المجاملة. صحيح كما قال من يحيى بن من ابن معين وغيره وسفيان ابن عيينة الذي ضعف من ها؟ وعلي بن المديني عذرنا، علي بن المديني ضعف أباه. طيب أقول المقدمة فيها تعريفات جيدة وكثرة نقل وتخريجات والترجمة مفصلة جدا. أما البحث الأميز فأسباب الفتنة، براءة الصحابة، المطاعم، الترجمة، فالبحث منظم وافي، إلا أن المقدمة كانت مختصرة شيئا ما وخرج عن موضوع بحثنا حينا بما تكلم عن حجية قول الصحابي والترجيح بين أقوال الصحابة. هذه مسألة أصولية ما لها تعلق بماذا؟ لبحثنا هذا. والأدلة كانت قليلة في بعض المباحث خاصة المطلب الثالث. وأما التعليق أبشر بمشروع باحث ومصنف وطالب علم ومكافأته 100 جنيه. هذا آخر ما معي من الأبحاث اليوم. يؤذن للمغرب إن شاء الله تعالى، وبعد الأذان تتم حصة درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. بين الأذان والإقامة 10 دقائق في الثمرات المشتبه والفوائد المنتقى من حادثة الإفك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت منه إلا خيرا، وما دخل على أهلي إلا معي. قوله هو ما دخل على أهلي إلا معي، تكلمنا عن هذا، ها؟ تكلمنا عن هذه الفائدة. طيب. فقام سعد ابن معاذ. الفائدة كم؟ ها؟ السادسة والسبعون. قلت وفيه إشكال، لأن سعدا وهو ابن معاذ مات سنة 40، يعني من الهجرة النبوية، إثر فتح بني قريظة بلا شك، وذلك في آخر ذي القعدة السنة 4. أما المريسيع أو بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، فكانت على خلاف ما بين سنة 5 و6، فيكون ذكره ها هنا مشكلا. كيف يقول فقام سعد ابن معاذ وسعد قد مات ماذا قبلها؟ الأجوبة: الأول، وقد اندفع هذا الإشكال بأن المريسيعة كانت سنة 40 كذلك، بجزم بعض أهل العلم كما نقله البخاري عن موسى بن عقبة، وكذا قال ابن إسحاق أن المريسيعة كانت في شعبان، وأن الخندق كانت في شوال. فلا يمنع أن يكون قد حضرها سعد وهو ابن معاذ. وأجاب آخرون عن هذا الإشكال بأنه ليس هو سعد ابن معاذ، وإنما هو سعد آخر، كما جاء في بعض المواضع: فقام سعد أخو بني الأشهل. فقال الحافظ بن حجر: وفي بني الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا، أشهرهم سعد بن زيد الأشهلي. فيحتمل أن يكون هو المتكلم، فيحتمل أن يكون هو المتكلم، لأنه سيد الأوس. إذ في تمام الرواية إذ كان من الأوس أو إن كان من الأوس، ففهم الراوي أنه من سعد بن معاذ لأنه سيد الأوس. وهذا هو الجواب الثاني. قلت والجواب الثاني أقوى من الأول لا شك، حتى جزم ابن العربي أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وهم، إذا هذا هو أول الجواب. فقام سعد وهو ابن معاذ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما أمرت. قلت وفيه أيضا الفائدة رقم كم؟ السابعة والسبعون أن إزاء النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل جزاؤه القتل. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله وقال ابن تيمية رحمه الله أنه يقتل من غير استتابة. لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كعبا على ما قال ولم يرده عليه. قلت وهو راجح أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام قتل من غير استتابة. أما قوله إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما أمر. الفائدة الثامنة والسبعون فيه من فتنة العصبية القبلية الجاهلية. ولذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد أدبا في سعد بن عبادة سيد الخزرج احتملته الحمية أن كان رجلا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العصبية الجاهلية دعوها فإنها منتنة. الفائدة الثامنة والسبعون كم؟ التاسعة والسبعون فيه أن سعدا لم يأمر في الخزرج بأمره وهو عدم جواز منازعة الأمر أهله لأنه لم يكن سيدا فيهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهينا أن ننازع الأمر أهله. ولا يجوز للمرء أن ينازع آخر في سلطانه كما جاء في النهي عن صلاة الرجل بالرجل في سلطانه ومكانه. ولذا قال أمرتنا ففعلنا ما أمر. الفائدة الثمانون في أن الحدود لا تقام إلا بإذن ولي أمر لقوله أمرتنا ففعلنا ما أمر. بدلالة قوله إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفوع فجعل إقامة الحدود منوطا بمن؟ بالسلطان. ومن منازعة السلطان ولايته إقامة مثل هذا يعني من الحدود والتعزيرات. فإن قيل بأن سعدا لم يأذن في الأوس كما استأذن في ماذا؟ في الخزرج. هذا إشكال لأنه قال وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فرد إقامة الحد في الخزرج إلى أمر من؟ بينما في الأوس ما رد ذلك. قلت ويكفي الإقرار منه فيعتبر إقراره أمرا. طيب هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله تعالى سأكتفي بهذا القدر من حادثة الإفك ذكرا عند الفائدة 80 من فوائد حادثة الإفك، ليتم درسنا ويكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق. فين صاحب البحث؟ أنت متنك ها؟ محمد منصور، انت كنت معنا في اي امتحان سابق؟ ها؟ الاول في امتحان ماذا؟ الايمان والنذور. طيب يعني محمد طبعا اخيرا كان الاول يعني على اخوانكم في امتحان الايمان والنذور، وهذه أخرى أيضا وهي حصول على درجة امتياز في بحث عثمان رضي الله عنه وارضاه، والتعليق على البحث كنت قد ذكرته قبل الدرس فأنت تقرأه إن شاء الله تعالى، ولكن حسبي أن أقول لك كلمتين. أما الأولى فعنوان البحث رائع وأشكرك على الإنهاء، وأخيرا فهذا البحث مشروع باحث ومصنف جيد، وجائزتك 100 جنيه وفقك الله تعالى. إن شاء الله تعالى نصلي المغرب، وبعد المغرب يكمل درسنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله. الأخوات الفائزات إن شاء الله تعالى عقب صلاة الظهر عند الصلاة. الأصول إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يحسن لو تضام الجلوس، فإن التضام في مجالس العلم سنة، وجلوس الناس متفرقين متباعدين بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان. وقد قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الوصول من علم الوصول، فهذه خطوة جديدة على الطريق. وأي خطوة هي يا طلبة العلم؟ فبعد أن امتن الله تعالى علينا في سنتين ماضيتين تزيد ثاني شهران كاملان، فإنا ننتقل إلى كتاب جديد دراسة وبحثا على نحو أقول يجمع بين حاجة المبتدئ وغاية المنتهي. فالبحث سيجري في خطين متوازيين أي الدراسة، بحيث تقضى للمبتدئ حاجة من معرفة هذا العلم وأن تكون عنده القاعدة الذهبية أو السبيكة المعدنية في التربة كما قال الإمام الشوكاني. وتنتهي بهذه الدراسة غاية المنتهي. وأسأله سبحانه وتعالى توفيقا على ذلك، يعني وسدادا. قلت وقد اخترت لكم هذا الكتاب هو الأصول من علم الأصول، لأن هذا الكتاب وهي الرسالة المختصرة في هذا العلم، ويحسن دراسة أن نبدأ بمثل هذه المختصرات قبل أن ندخل في مطولات تزل فيها القدم ويضل الإنسان فيها السبل. إلا أن هذا المختصر فإنه على نحو كاف واف، والشرح عليه يكون فيه أو تكون فيه غاية المنتهي منكم، فنجمع ما بين الغايتين في سلك ونظم بحيث لا تطغو الأولى على الثانية ولا تذهب الثانية بالأولى، فحاجة وغاية في هذه الدراسة، لأن هذا العلم هو علم شريف فاضل. وأبدأ الدراسة بما كان من سنة أهل العلم قديما، أنهم يبدأون بذكر المبادئ العشرة لكل علم قبل الدراسة وقبل الكتاب، فيقولون في نظم قديم: مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن زر الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم ثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. قوله الحد، والحد لغة هو التعريف، يقال حد الشيء يعني عرفه، وسمي التعريف حدا لأنه يكون مانعا جامعا، بمعنى يمنع من أفراد التعريف ما يخرج عنه، ويمنع ما ليس من أفراد التعريف أن يدخل فيه، فسمي ماذا؟ حدا، لأنه مانع من الدخول والخروج، فلذا سمي مانعا يعني يمنع ما ليس من أفراد التعريف دخولا، وجامعا يعني يجمع بين دفتيه جميع أفراد التعريف، فمن هنا سمي حدا. وهنا أقول قاعدة أن الحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا، فحد هذا العلم هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وقيل معرفة الأحكام، قيل معرفة وقيل علم، فما الفرق بين المعرفة والعلم؟ المعرفة أعم من العلم، فالمعرفة تشمل العلم والظن. ولذا وصف ربنا بماذا؟ بالعلم ولا بالمعرفة؟ بالعلم. صحيح. وإنما وصف الإنسان بالمعرفة لأن علم الإنسان قد يقوم على علم يقيني أو ظن. وصف الإنسان بالمعرفة لأن إدراك الأشياء يمكن أن يكون يقينيا أو ظنيا، فهو علم بالقواعد. مثال هذه القواعد قولنا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة. النهي يفيد التحريم. التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وعرفه آخرون بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، يعني مجال بحثي في الأدلة ماذا؟ الإجمالية، بينما مجال بحث علم الفقه في الأدلة ماذا؟ التفصيلية. فما الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي؟ الدليل الإجمالي كأن نقول الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي. النهي يفيد التحريم، هذه قاعدة إجمالية. أما الأدلة التفصيلية كأنك تقول حكم الصلاة الوجوب لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، يبقى هذا اسم دليل تفصيلي. وسيأتي معنا التفريق بين الفقه وأصول الفقه فلا تتعجب. واضح؟ طيب، يبقى علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها في معرفة الأحكام. وحال المستفيد، والمستفيد هو المجتهد. وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها. موضوع هذا العلم يبقى أولا الحد، والموضوع هو بيان طرق الاستنباط. بيان طرق الاستنباط، وأما فائدته أو ثمرته فهو العلم بالأحكام الشرعية على ضوء القواعد والضوابط، يعني يفهم بهذا العلم معاني الألفاظ، دلالات الألفاظ. إذا نتوصل من هذا العلم إلى معرفة معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ، يعني دلالة هذا اللفظ على العموم، دلالة هذا اللفظ على الخصوص، دلالة هذا اللفظ على الإطلاق، على التقييد. يبقى ما نقول فائدة هذا العلم هو العلم بالأحكام الشرعية على ضوء قواعد وضوابط. يبقى ثمرته من باب بتعبير آخر الفقه، ثمرة هذا العلم ماذا؟ الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإيه؟ التفصيلية. أما الفضل فهو أشرف من غيره باعتبار فائدته وثمرته، لأن الشيء يحكم عليه باعتبار ماذا؟ فائدته وثمرته. فلما كانت ثمرت هذا العلم جليلة وهي معرفة الأحكام الشرعية من حلال من حرام من واجب من مندوب، كان أشرف من غيره من العلوم، لأنه يتوصل به إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فلذا كان أشرف من غيره. نسبة هذا العلم إلى غيره أقول التباين، نسبة هذا العلم إلى غيره التباين، استمداد هذا العلم قلت من الكتاب والسنة، وأما واضعه فيمكن أن يقال أن أول من صنف فيه تصنيفا مستقلا هو الإمام الشافعي، وهو الذي صنف كتابه المشهور الرسالة، فيمكن أن يقال بأن علم أصول الفقه قديم بقدم علم الفقه نفسه، ولكن الشافعي هو الذي جعله علما مستقلا في مصنف، وإلا فهو موجود أصلا، ولكن فضل الشافعي أنه أخرج وأظهر وصنف فيه، فلا يمكن أن يكون الفقه من غير أصول، فإذا هو قديم واضح. أما اسمه فعلم أصول الفقه، وأما حكمه ففرض كفائي على الأمة، لأن الأصل في العلم أنه فرض كفائي يعني على الأمة، لقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة، واضح. إلا أنه واجب عيني في حق من تصدر للإفتاء والتدريس، فإنما وجب بوجوب الأول، فإذا وجبت الغاية وجبت ماذا؟ الوسيلة، واضح. يبقى هذه عشرة مبادئ، فتعالوا إلى فائدة في التفريق بين علم الأصول وعلم الفقه. قلت والفرق بين الفقه وأصوله، فهو أن الأصول ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة متعدية. الفقيه والأصول، الأصول ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط منها قاعدة عامة متعدية، وأما الفقيه فينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط حكما جزئيا عمليا. يبقى الأصول يستنبط حكما من الحرام من الحلال من الوجوب من كذا، وأما الأصول فيستنبط ماذا؟ قاعدة، فهما يتعاملان معا مع الدليل التفصيلي، لكن هذا يستخرج قاعدة عامة وأما الثاني فيستخرج مسألة جزئية خاصة. واضح؟ ولذا فالأصول الأصل والفقيه ماذا؟ الفرع عليه. واضح؟ فالأصول هو الأصل والثاني هو ماذا؟ الفرع عليه. واضح يا طلبة العلم؟ قلت فوائد علم الأصول. علم الأصول علم نافع جدا عظيم الفائدة لطالب العلم. فأعظم فوائده هو قدرة الدارس على استنباط الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما قال قديما: من حرم الأصول حرم الوصول. ولذا قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا، علم الأصول تتعدى منفعته إلى علوم أخرى، فينتفع بقواعده المفسر والمحدث. ولذا أنا أؤمن بأن العلم الشرعي عملية تكاملية. ما يستقيم عندي أن يطلب طالب الفقه بغير أصول ولا الفقه بغير حديث ولا التفسير بغير لغة ولا التفسير بغير حديث ولا التفسير بغير أصول ولا الأصول بغير لغة ولا الأصول بغير حديث. فالعلوم الشرعية هي عملية تكاملية. قلت: ومن ثمرات هذا العلم ملكة يكتسبها الدارس يمكنه بها المقارنة بين الآراء والمذاهب، فيرجح بينها ترجيحا يزول بها الإشكال، فيتعرف بها طالب العلم على المراد. ثالثا ولا رابعا؟ ولا شك أن ثمرته تتعدى العلوم الشرعية إلى تنمية أو تقوية ملكات طالب العلم كملكة الفهم والاستدلال. ولذا يسميه بعضهم علم أصول الفهم. ولذا لا تعدم أبدا أصوليا إلا وهو ذكي. فأهل الأصول أهل ذكاء وفهم. ومن قرأ في رسالة الشافعي وفي فتاويه وجد أن كتب الشافعي يعني كما يقال تشع ذكاء وفهم، لأن هذا العلم يربي عند الطالب فعلا الملكات والقدرات الشخصية، فقدرته على ماذا؟ على الاستنباط والاستدلال، فهو فعلا ينمي القدرات العقلية جدا عند الطالب ينميها. وفعلا ما تجد عالما في الأصول إلا وله ذكاء شديد. ولعلي أذكر العلامة الشيخ ابن عثيمين خاصة في هذا الموضع، فكان له من التصرفات وكان له يعني من الأفعال ما تنم عن ذكاء شديد. فعلا تشعر انه رجل يعني ذكيا، يعني يمكن فرقات ان في مرة الشيخ قدموا له الطعام السحور وكانت عنده علبة الزبادي، فالشيخ قبل ان يأكلها رفع واخذ ينظر في تاريخها المطبوع، تاريخ ماذا؟ الانتاج. فكنت اقول في نفسي حتى هذه ما تفوت عليه، يعني ما يأكل بما قدم اليه، وده طبيعي. لكن شوف الرجل يعني احترازا واحتياطا وكذا وكذا ما تفوت هذه عليه نظرا ودقة وكذا. فعلا علم الذكاء هو علم ينمي ملكات شخص علم الحديث، ينمي ملكة الايه الحفظ، وعلم التفسير ينمي القدرات الايه اللغوية والخطابية والبلاغية. فعلا ما تجد مفسرا الا وهو ذو لسان، الا وهو ذو لسان بصلته بماذا؟ بكلام الله. فلا بد ان ياخذ من ماذا؟ تعود بلاغته على لسانه. وما تجد اصوليا الا ويعود العلم على ماذا؟ على عقله. وما تجد محدثا الا وماذا؟ وحافظته قوية نادرة. ما تجد لغويا الا وهو ذو ادب، ان اللغة العربية لغة ايه؟ لغة ادب. فعلا اذا تجد اهل اللغة عندهم ماذا؟ عندهم ادب فعلا ظاهر فيهم، فلا تجد فاحشا ولا بذيئا ولا سبابا ولا طعانا، لا تجد هكذا. ان اللغة لغة ايه؟ لغة ادب فعلا، لغة ادب. تنتبه الى ما اقول. قلت وايضا من اعظم ثمرات هذا العلم هو تنمية ملكات اخرى كملكة المناظرة والجدال. لذلك كان الاحناف عندهم قدرة عالية في المناظرة والجدال، من معروف ان الاحناف لهم في علم الاصول ماذا؟ يد طولة. فعلا في علم الاصول لهم يد ويد طولة، ان اكثر من كتب في الاصول كانوا ماذا؟ كانوا احنافا. فان كان هذا العلم بدأ شافعيا، لكن تستطيع انك تقول بعد انقلب ماذا؟ حنفيا، حتى اخذ الحنابلة منهم ماذا؟ بعد ذلك الركاب. فعلا يعني لم يكتب الحنابلة في هذا العلم الا متأخرا او الا اخيرا، فتأخروا عنه كتابة في هذا العلم. قلت وهو علم له ثمرة تربوية من معرفة الحلال والحرام. بعد هذه المقدمة ان شاء الله تعالى ينتهي درسنا باذن الله في علم الاصول، وان شاء الله تبارك وتعالى نبدأ دراستنا لكتاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وفقه. يقول الامام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، او يرد شيئا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يصلي لغير الله، او يذبح لغير الله، واذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. تحت هذا الكلام قواعد كثيرة وكثيرة جدا، وعليه فهذا الأصل سيطول الكلام معه إلى 6 محاضرات تقريبا، ونبدأها اليوم بالقاعدة الأولى: الأصل في الناس الإسلام. ودليل هذا الأصل حديثه عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الحديث، فدل الحديث على أن الأصل في الناس هو الإسلام بما ولدوا عليه، وأن الكفر طارئ عليهم بما قال: فأبواه إما يهودانه. ومن عجب أنه عند النصارى اعتراف ضمني بأنه مولود على الإسلام. نحن الولد يولد ما نحتاج إلى عملية أسلم له، بنأخذ للشيخ ونعمل له عملية أسلم؟ لا، لكن هم لابد من عملية ماذا؟ تعميد وتنصير. هذا اعتراف منهم أن المرأة يولد على الإسلام. وفي الحديث فائدة عارضة: أن النصرانية ديانة أباء وكذا اليهودية، وليست ديانة سماء، إذ الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما كان عيسى إلا نبيا مسلما، وما كان موسى إلا نبيا مسلما، كما قال تعالى: حاكيا قول موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وكذا قال عيسى إذ قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ فقالوا له: واشهد بأننا مسلمون. وفي الحديث فائدة ثانية وهي فقهية، وهو من سن سنة أهل الكتاب في المجوس، إلا أنه فيه نظر، يعني بعض العلم يرى أن سنة في المجوس سنة أهل الكتاب، بمعنى يجوز نكاح ماذا؟ نسائهم، وأكل ماذا؟ ذبائحهم. ولكن هذا الأصل فيه نظر. واضح. وأما الدليل الثاني على أن الأصل في الناس الإسلام قوله: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل المجهول على ماذا؟ على الفطرة والإسلام، فأمر بإلقاء السلام عليه، فسن في المجهول ماذا؟ سنة المسلم، بما يدل على أنه رجع به إلى ماذا؟ إلى أصله. فلما كان أمره مشكلا ولما كان أمره مجهولا رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل وهو الإسلام. وأما الدليل على القاعدة، دليل الثالث، فحديث أسامة رضي الله عنه من قتله الرجل إذ قال لا إله إلا الله فعتب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة عتبا شديدا بما أجرى على الرجل أحكام الإسلام ولم يعتبر بمولد الشك هاهنا، وإن كان قويا لإقراره أسامة على ما قال. النبي عليه الصلاة والسلام أقر أسامة لما قال له قال ها يتقي ورحمكم الله، فأقر أسامة هاهنا، إلا أنه ماذا قال؟ أقتلته بعد أن قالها؟ وهذا مما يدل على الأصل المذكور، لأنه لما ورد الشك لم يعول عليه وأرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى اليقين وهو الإسلام. واضح؟ فهذه أول قاعدة معنا، وهي الأصل في الناس ماذا؟ ثمرة هذه القاعدة. أول ثمرة للقاعدة إجراء أحكام الإسلام على مجهول الحال، كما لو دخل الجنازة المسجد ما نحتاج إلى أن نستفصل عن حال من صاحبها، ما نحتاج كما كان بعضهم يفعل، ترى هذا بعضهم يفعل كمان، كما لو جاءت ذبيحة جهلنا مصدرها فنجري عليها أحكام ماذا؟ الإسلام، من أن الأصل في الذابح أنه ماذا؟ مسلم. كنا خد بالكم، لأن بعضهم بيقعد قاعدة أحدهم يقول إيه ده القصابين أكثرهم ما بيصلي، طب انت جبت دي منين ان اكثر القصابين لا يصلي؟ ما هو مصدرك في هذه المعلومة؟ انا كنت ام الناس قبل 20 سنة واكثر في مسجد معروف مسجد المذبح، وكان المسجد يمتلئ عن اخره في صلوات الظهر والعصر خاصة، وما ان تنتهي صلاة الظهر اللي هي صلاة الامام الا وماذا وجماعات أخرى لا تكاد تنقطع، بل كنت أعرفهم معرفة الواحد منا لولده أو لأقاربه، أعرف بعضهم معرفة الواحد منا لولده أو لأقاربه، لأنهم كانوا يأتون إلى دكان عمي لشراء بعض حاجاتهم، ومنهم من كانت له معي صحبة وكلام وكذا إلى آخره. فمن أين جاء بهذه القاعدة؟ أكثر القصابين إيه؟ ما بيصلي، ويثبت على هذه يثبت القاعدة وإيه؟ ويبني عليها. طب جبتها من إيه؟ هذا لو سلمت لك بحكم تارك الإيه؟ الصلاة، ويبني عليها من عدم جواز أكل الذبائح المجهولة الإيه؟ المصدر أو مجهولة، أو إذا كان ذابحها غير معروف أو مجهول الحال. وبعضهم لما تدخل جنازة المسجد يميل كده على واحد داخلين هو كان بيصلي، يا اخي ارحموا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والاصل اجراء الاحكام الشرعية على ماذا؟ على الظاهر. هذا رجل دخل المسجد، وعندنا قاعدة في مجهول الحال انه يلحق بمن؟ بغالب حال اهل البلد، فغالب حال اهل البلد الايه؟ يبقى اذا مجهول الحال يلحق بمن؟ بالاسلام. يبقى هذه اول ثمرة للقاعدة. ثمرة ثانية، وعند اراد الشبه والشكوك فالامر رد الى اصله، واصله الاسلام كما هو ظاهر جدا من حديث من؟ أجيبوا جماعة، حديث أسامة ورحمة الله على مالك الإمام الذي قال لو احتمل الرجل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد، يعني شك في كفري، هذا مشكوك في كفري، في إسلامه مش في كفر، ده مشكوك فين؟ في إسلامه. ومع ذلك رد مالك رحمه الله تعالى هذا الرجل إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو الإسلام. وهذه الثمرة الثانية من ثمرات هذه القاعدة. الثمرة الثالثة وأن الأصل هو الإسلام فهو اليقين، فلا ينقل مسلم عن هذا اليقين أو لا ينقل إنسان عن هذا اليقين إلا بيقين مثلي هو أقوى، هو أقوى منه. وهذه الثمرة الثالثة لتلك القاعدة النافعة، فانتبه يا طالب العلم. طيب، بهذه القاعدة الأولى من قواعد الكفر والإيمان أنهي درس العقيدة والله المستعان، لأنتقل إلى كتاب نخبة الفكر وقد صارت وحشته كما يقال. احنا فين؟ ها؟ كيف؟ انتهينا من التدليس. ها؟ احنا قلنا هذا. ده المرسل الخفي بقى. نعم، انهينا التدليس يا طلبة العلم، هنتكلم عن المرسل الخفي. طيب، في اذان ولا ما في لسه؟ قال الحافظ ابن حجر وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. قلت والفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن التدليس يختص بمن عرف لقاؤه به، فأما من عاصره ولم يلقه فهذا مرسل خفي، لأن المعاصرة هنا مشكلة، قد يتوهم بالمعاصرة أنه ماذا؟ لقيه وحدث عنه، غير أنه لم يحدث عنه إلا بواسطة، فإن حدث عنه بغير الواسطة فهذا مرسل لماذا سمي مرسلا خفيا؟ لأنه لم يلقاه وإن عاصره. صحيح؟ بعكس المرسل فإنما يروي عن من لم يدركه ولم يلقاه ولم يعاصره، كمرسل خالد بن دريك عن من؟ عن عائشة. فمعروف أن خالدا إنما ولد بعد موت السيدة عائشة بزمانه، هذا مرسل. أما الخفي فهو أن يروي عن من ناصره ولم يلقاه. طيب، قلت والمرسل الخفي أدخله بعضهم في أنواع مدلس، وآخرون أدخلوه في أنواع المرسل. طيب تفضل. شوفوني حاضر. عند علي هو اللي كان يقصدها. قال رب العالمين سن عليك بالشكر أما تقليل اليد وحرصك على ذلك قبلة اليد هي اعتراف الجميع وحرص على الجميع على ربه من الأرض غفر الله لك. وأما إلى الأرض فتواضع بس شوف الحاجات التي لم تكن الأول ولو وجدنا فرقا ظاهرا بين البلقانية والشرح القديم الجديد يبان الكبار لو وجدنا فرقا ظاهرا لكن لو وجدنا الفرق غير ظاهر بين الشرحين ما في داعي إذا من أهل العلم من ألحق المرسل الخفي بالمدلس وذلك باعتبار ماذا؟ المعاصرة. وآخرون ألحقوه بالمرسل باعتبار ماذا؟ أنه لم يلقه فانقطع معنى الزمان بينهما كأنهما لم يتعاصرا. هذا واضح. قلت والثاني اولى من الاول. عندي انه الحق بالمرسل من المدلس لان الانقطاع ها هنا ظاهر، اما الانقطاع في المدلس فليس انقطاعا. والاصل في المرسل انه نوع من انواع ماذا؟ الانقطاع. لكن التدليس هل انقطاع؟ انما هو محتمل الانقطاع. واضح. قلت وعليه فهو من قسم الضعيف. لما يفتقد الى نوع او الى شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. قلت ولا يدرك الارسال الخفي الا بجمع طرق الحديث. اليس القائل يقول الباب لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه؟ والمعرفة التامة للرواة من حدث عنه ومن لم يحدث عنه، من سمع منه ومن لم يسمع منه. وثالثا الإدراك الدقيق. من ثبوت اللقاء من عدمه، لأن مسألة المعاصرة شبهة في احتمال ماذا؟ اللقاء، خاصة إذا كان في بلد أو في بلدين قريبين، أو أن أحدهما بمكة والآخر دخل مكة غير مرة حاجا معتمرا. إذا شوف هذا فيه معاصرة وفي احتمال لقاء. واضح. لكن ترى ايهما اخفى على المحدث، المدلس ام المرسل الخفي؟ لماذا؟ لماذا؟ Thank you. نعم. أعطني جوابا أيهما أخفى على المدلس؟ أخفى. ليه؟ لأنه حدث عنه، سمع منه، ولكن الإشكال فيما سمع منه، هل سمع منه كل ما روى عنه أم سمع منه بعض ما روى عنه؟ فهنا كانت المشكلة، هنا كانت المشكلة في أنه يحدث عنه بما سمع منه ما لم يسمع منه. أما المرسل الخفي فهو يحدث عن من لم يلق أصلا، فكان المدلس أخفى من المرسل إليه الخفي. واضح؟ طيب، هذا والله تعالى على وعلم. ها يعد من المرسل الخفي انه لقي ولم يسمع منه. نعم يعد من المرسل الخفي، لان قولنا ولم يلقى بمعنى لم يسمع منه، لان هي اصلا علة اللقاء ماذا؟ السماع. ايه؟ لا، المدلس احاديثه مشتلة، لانه سمع 20 حديثا او حدث ب20 حديثا، لا تعرف ما سمع منه من الذي لم يسمع مما لم يسمع منه، فهو اخفى لانه يحدث عنه. لكن اول امر ظاهر ليه؟ لانه لم يسمع منه مطلقا، فاي رواية عنه هي ضعيفة. لكن الثاني الاشكال في انه سمع منه بعض الاحاديث ولم يسمع منه بعض الاحاديث الاخرى. لا، المرسل الخفي يضعف كلا، اما المدلس فلا يضعف من حديثه الا ماذا؟ ولذلك لم يقدح الرجل في التدليس بقدر ما قدحوه بالارسال. يا اخي ما هي ثمرة المسألة؟ قدح الرجل بالارسال. الامام ابن كثير يقول في التدليس هو قادح في من تعمد فعله، لكن الارسال في تعمد، بعكس التدليس ما فيه ما في تعمد. قال القاعدة الثامنة والخمسون: اذا اراد الله اظهار شرف انبيائه واصفيائه بالصفات الكاملة اراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في امور كثيرة وردت في القرآن. ابدأكم بمسألة هنا وهي كمال انبياء الله ورسله. وقد دل على كمالهم قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. فاول من يصدق عليهم هذا المعنى هو من؟ انبياء والرسل. ولذا من خطأ البعض منا انه يقول ما في حده كامل. هذا التعبير او هذه العبارة خطأ، لما فيها من قدح خفي لمن؟ الانبياء. بل وبعضهم يقولها بعبارة اشنع، يتكلم عن شخص يقول لك: يا اخي الكمال لله وحده. هذا وقع في شر من مقارنة الله تعالى بماذا؟ لعباده. لما تتكلم عن الله هنا هي متكلم عن بشر. وصواب العبارة الكمال المطلق لله وحده، لكن هناك كمال بشري. الانبياء حصلوا الكمال البشري. هل يجر احد ان يقول نبينا ليس بكامل؟ هل يجر احد؟ ها؟ لو رأيت احدا يقول هذا فاضربه على ظهره او على صدره ليقع على ماذا؟ على ظهره. فنبيك هو الانسان الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكمال في كل شيء، حتى في القدرة البدنية. شوف الأنبياء، فوكزه موسى فقضى عليه، هذا أكبر مصارع في العالم الأرض. يشوفوا لك فوكزه يعني ضربه بمجامع يديه هكذا فقضى عليه من ضربه. يبقى أي قوة كان عليها موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكمال البشري في كل شيء. يقول سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لا أطوفن الليل على 100 مرة. يبقى حتى في القدرة البدنية والقوة البدنية، فضلا بقى عن الكمال العقلي، فضلا عن الكمال في الصفات الخلقية والخلقية. ذلك اللي يقول لك ان سيدنا موسى كان ألسغ، هذا بقى مش تضربه على صدره، تضربه على قفاه. ليه؟ وبيستدل بقول فرعون، ده دليله، ولا يكاد يبين. يبيح حجته بقول فرعون؟ لك يا اخي لا، ده موسى ما كانش الحروف بتاعته كانت واقعه، مش فرعون بيقول ولا يكاد يبين. يا سلام، نعم الدليل، جعلت فرعون حجة بينك وبين موسى. ها؟ ليه لا يكاد يبين؟ انه قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اذا كان سبب ذلك ان صدره يضيق غضبة لمن؟ لله عز وجل. وكل واحد منا اذا ضاق صدره غضبا الغضب قد يغلق عليه فلا يفصح العبارة. ولكن لو تأملت في تمام القصة، فرعون يقول ما رب العالمين؟ من المجيب؟ موسى لهارون، رب السماوات والأرض. فين هارون؟ حتى فرعون ما حار جوابا، ألا تستمعون؟ ثم تجاوب إلا ألا تستمعون؟ رب المشرق والمغرب. يقول بشأن، وفي الآخرة عليه إن رسولكم الذي أرسل إليكم منه لمجنون. سبحان الله، هو الذي أجاب وانطلق لسان موسى عليه الصلاة والسلام. فانتبه لما أقول، لأن الأنبياء مبرؤون عن هذه العيوب، فهم أفصح الناس عبارة وكلاما، وألسنتهم أنطق ألسنة عليهم الصلاة والسلام، وصورتهم أجمل خلق الله صورة. الأنبياء صورتهم، فهم حازوا أيضا الجمال البشري. سيدنا يوسف كل من يراه إنا لنراك من المحسنين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل يدخل عليه فيرتعد هيبة، ماذا؟ هيبة منه صلى الله عليه وسلم. فانتبه لما أقول، قال أراهم نقصها في غيري من المستعدين للكمال. يبقى إذن قول هذا فيه أن من البشر من سوى الأنبياء من يكمل، كما في الحديث كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا 4، بما يدل على أن من سوى الأنبياء قد يحصل الكمال على مستوى معين. أبو بكر كامل ولا لا؟ ها؟ طبعا كامل. ومن يقول لك أبو بكر ليس كاملا، ها؟ هذا لا تضربه فين ده؟ ده تأخذه من مجامع ملابسه وترميه إلى جوار أي صندوق زبالة. وفي مثل أبي بكر في البشرية سوى الأنبياء كمالا وعقلا ودينا وخلقا رضي الله عنه. ومن الشعر الذي أتمثل به حكمة، واسمعوا جيدا، يقول أبو تمام أو غيره المتنبي، لا أدري من القائل الآن، ولم أرى في عيوب الناس عيبا ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين عن التمام. ولم أرى في عيوب الناس أبو تمام المتنبي ولم أرى في عيوب هو طبعا فتن بشعره شوية هذا الرجل الذي قتله شعره أصلا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين عن الايه عن التمام. فما القاعدة؟ لما أراد الله أن يظهر شرف أنبيائه ورسله وأصفيائه أراهم نقصها في غيرهم في غيرهم. فقال فلما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم علمه أسماء كل شيء أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها. وبهذا استدل أهل العلم على أن صالحي بني آدم أفضل من الملائكة. وابن تيمية على هذا المذهب ولكن على تفصيل وشرط. يبقى ممكن أن يكون الرجل منا أفضل من ملائكة الله. واستدل بهذه الآية أن آدم علم من الملائكة شيخ الملائكة وأستاذهم هذا شرف أبيه. وقد قلت لكم في خطبة التي وقعت على المنبر هنا يوم الجمعة الماضية فوا عجبا كل واحد منا يا بني آدم أصدقي أخي يسب ويغضب جدا يا أخي أنت تشرف بهذه النسبة وتقول فلان ده إنسان مع أنك لم تقرأ القرآن الكريم تجد كلمة إنسان لم تأتي إلا ذما وتقريعا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فلم تذكر كلمة الإنسان إلا ذما وتقريعا ولم يذكر بنو آدم إلا في مقام ماذا شرف وتفصيل. فأظهر الله شرف آدم بما علمه من الأسماء ما لم تعلم ملائكة الله. وشرف علم آدم أن الله قال وعلم آدم فهو الذي تولى بنفسه سبحانه وتعالى تعليم من آدم. وفي الحديث نبي مكلم الأسماء كلها وفي قوله كلها إشارة إلى ماذا إلى أن آدم حاز الكمال في العلم كمال الذي على مستوى من الخلق البشر لأنه قال الأسماء ثم أكد بقوله ماذا كلها. وعلم الأسماء يتضمن علم المعاني لأن الأسماء إذا فرغت من المعاني لم يكن لها أي قيمة. صحيح لا واحد كده واخد بالك يعني اسمه مثلا زكي ما في معنى في هذا الاسم يبقى اسمه له معنى له قيمة ما له قيمة. والعرب كانت تستغرب هذا ألا تجد في الرجل اسمه يعني كان في واحد اسمه أبو خزيمة استغرب ما فيهوش أي علاقة بالاسم خزيمة من الخازن يعني الرجل السيد ذو الرأي السديد. فلما شافوه كده وشافوا حال واحد قالوا ازاي اخي يعني خدت هذه الكنية ازاي هل في بعض ولدك من يتسمى بخزيمة قالوا لا نعم ابو الحكم ابو جهل مثال اطرح فين الحكم ده مرة الشيخ جميل غازي على المنبر من فرط يعني الشيخ جميل غازي انفعالاتي على المنبر قال ده كان غبي البعيد وانفعل واشاح بيديه وهو ينقل لنا بعض مقالات ابي جهل ومجادلاته للنبي عليه الصلاة والسلام انفعل في عفوية كده وقال كان غبي البعيد. وفعلا فين ابو الحكم ولذا لما لقب بابي جهل صدق عليه هذا الايه او لما لقبه النبي او سمى ابا جهل صدق عليه هذا اللقب تماما وصار به يعرف في التاريخ. ولما اراد الله اظهار شرف يوسف في العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا، شوف، وعرضها على كل من لديه علم. أيها الملأ، أنت تدري ما بطانة الملك؟ ملك تقول له بطانة، ومن هذه البطانة علماء ومفكرون ومثقفون. أيها الملأ، وفي كلمة الملأ يعني جاء بكل من، لأن كلمة ملأ فيها معنى الكثرة، جاء بكل العلماء العالمين بالرؤى والتعبير، أو بكل العلماء والمثقفين والمعبرين عنده، فقال لهم أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فأجابوا بجواب عجيب كعادة المفكرين. ماذا قالوا؟ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الجملة الأولى مش ركبة مع الثانية. منين حكمتم عليها بأنها أضغاث أحلام لا معنى لها؟ ومنين بتقولوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؟ هذا هو تردد المثقف، دائما مصدر كلامه الشك والظن. فعلا ما يعطيك كلاما يقينيا ابدا. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. شو كلمه نرى؟ نرى ما عندهمش جزم ولا يقين. نرى نرى. فعددوا، فعبر يوسف الرؤيا. واختم هذا الدرس بتعبير يوسف الرؤيا، فاسمع اذا. اول، قال يوسف عليه الصلاة والسلام: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه أصول التعبير. 2، أصول التخطيط الاقتصادي. 3، أصول أيضا الزراعة والتخزين. نبدأ أولا بالأخيرة، أصول التخزين. إنه أرشدهم إلى طريقة في تخزين القمح فذروه فيه، وهذه الطريقة أفضل طريقة في تخزين القمح. وفي دراسة كانت في كلية الزراعة، هذه الدراسة رسالة دكتوراه في طرق تخزين القمح، انتهت هذه الدراسة لأن دي أفضل طريقة، يبقى عليها خاتم أكاديمي. ليه أفضل طريقة؟ 1، لأن هذه الطريقة يقال إنها تحفظ صفات المخزون، بينما الطرق الحرارية تؤثر على صفات الإيه؟ المخزون، لأن أي فيتامين بيتأثر بالإيه؟ بالحرارة. ولذلك معروف فعلا إن الطعام الصازج بيبقى أفضل من الطعام الذي إيه؟ يدخل الثلاجات ونحن ذلك. كم من مذهب أمي لا تأكل طعاما دخل الثلاجة أبدا أبدا، تقول هذا ما فيه فائدة. يمكن في بلاد الغرب كانوا يقولوا عليه كده فود وزاوية فود، يعني طعام بلا إيه؟ بلا فائدة. فهذه الطريقة تحفظ الصفات المخزون. 2، هذه الطريقة عملية جدا، تستمر لكم سنة؟ 14 سنة كاملة. لأن يوسف قال لهم تزرعون، يبقى في أول سنة هيبتدوا يعملوا إيه؟ يخزنوا. والقمح يستمر معهم إلى أي سنة؟ ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه، يبقى كم سنة دول؟ 14 سنة تخزين. لكن أي طريقة أخرى، طرق التبريد أو الطرق الحرارية أو كذا، مش ممكن تستمر لهذا المدى الزمن. 3، الطريقة دي نسبة الفقد في المخزون لا تجاوز 25% من 100%. يعني كل 1000 حباية قمح بتفقد كم واحدة؟ 25. بينما الطرق الحرارية أو التبريدية تصل نسبة الفساد فيها إلى 25%، ربع المخزون بيطلع. وعدي جنب أي ثلاجة كده من ثلاجات حفظ الأطعمة، تجد إلى جوارها إيه؟ تلالا من الأغذية الفاسدة. رابعا هذه الطريقة غير مكلفة اقتصاديا، وده طبعا من ذكاء يوسف، لان البلد كانت مقبلة على ايه؟ على ازمة اقتصادية، فمش هيقدر يكلفهم اعباء للايه؟ للتخزين. خامسا هذه الطريقة ميسرة يستطيعها كل الشعب، مش هتحتاج الى امكانيات بشرية ولا امكانيات مدنية، حتى الرجل الفلاح البسيط يمكنه ان يحفظ القمح بهذه الطريقة. ولذلك كان يقال عن مصر قديما سلة الغلال، وما جاءها الرومان الا لماذا؟ ليسرقوا غلال مصر. يبقى هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. اصول التخطيط الاقتصادي، اولا قوله تزرعون، فيه اصلان من اصول التخطيط الاقتصادي وهي المشاركة الشعبية. اي خطة اقتصادية من غير مشاركة شعبية فهي ايه؟ تفشل. متى يستقيم البنيان تمامه؟ اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. هيستقيم البنيان؟ واحد بيهدمه ثاني بيخرب، لكن لازم مشاركة ايه؟ شعبية. ولذلك قال تزرعون. اثنين، اصل الثاني من اصول التخطيط الاقتصادي الزراعة، لان الزراعة هي اللي تقدم المادة الخام للصناعة، وهي التي تقدم ايضا المادة للايه؟ للتجارة. مش هي اصول الاقتصاد قائمة على الثلاث اشياء دول؟ زراعة، صناعة، تجارة. ولكن من اصل الاقتصاد ايه؟ زراعة. من هنا كانت المدنيات القديمة كلها كانت الى جوار ماذا؟ مصب الانهار. ما في مدنية الا جوار نهر. الاصل الثالث من اصول التخطيط الاقتصادي عند يوسف عليه الصلاة والسلام هو انه وضع ما يسمى بالفائض الاستراتيجي، لما قال لهم الا قليلا مما تحسنون، يعني ما تأخذوش القمح وماذا وتكلوه كله، لازم يبقى فيه فائض استراتيجي. خل بالك من المسألة دي. يعني اضرب مثالا قريبا، اللي صمم كوبري اكتوبر النهارده، اللي صممه قديما، هو الكوبري نفسه صار ازمه ليه النهارده؟ لان اللي صممه على ايه؟ تقديرات ان نصف مليون سياره تجري في شوارع القاهره، ما عملش حساب الايه؟ مستقبل، ان السيارات ايه؟ هتزيد الى مليون وماذا؟ ونصف. ولذلك اللي بيخطط لازم يخطط للايه؟ مستقبل، لازم يبقى عندك فائض استراتيجي. حتى في الميزانية المنزلية لازم يبقى فيه في البيت يعني مبلغا ماليا على جنب كده لمواجهة اي طوارئ. يعني اذكر من الاشياء التي علمنيها رجل كبير فاضل وهو توفي رحمه الله، ان دايما يركب معه السيارة احيانا يخرج من جيب سري كده من حافظة نقوده مبلغا من المال، يقول ده للطوارئ، نهاب اني في مكان معين ويعني طلبت حاجة او يعني انقطع مالي او كذا، هذا المبلغ للايه؟ فده ما يسمى بالفائض الايه؟ الاستراتيجي، لازم يبقى موجود لمواجهة الازمات. ولذا قال لهم الا قليلا مما ايه؟ مما تحصنون، يعني ده ما تقتربوش منه حتى في يوم الازمة، لازم يبقى موجود هذا الفائض الايه؟ الاستراتيجي. وده اصل ثالث من اصول التخطيط الايه؟ الاقتصادي. واضح. الاصل الرابع انه قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فزروه فين؟ المحاصيل الاقتصادية، مش يضيع الارض في محاصيل ليست لها قيمة اقتصادية. هيقول لك ده زارع 2 مليون فدان وما كويس ورد ومش عارف وفل، فلازم يزرع المحاصيل الايه؟ الاقتصادية، حتى لا يضيع الارض. فده اصل رابع من اصول التخطيط الاقتصادي. شو بقى تعبير الرؤية؟ وده اصول التعبير. البقرة بترمز الى ايه؟ بترمز الى المجاعة والطعام وكذا. سبع بترمز الى السنين. العجاب تأكل الثمان، يبقى سنة ايه؟ سنة عشفاء تأكل سنة سمينة. كلام يبقى هذا اصول التعبير الرموز اللي موجودة في الرؤية. البقرة بيعبر بها عن السنة، والقمح بيعبر بها ايضا عن الايه، استغفر الله، عن الاقتصاد او عن الطعام، والسبع بيعبر بها عن السنوات، والاكل بيعبر بها عن المجاعة، العشفاء تأكل السمين. ده اصول تعبير الرؤى وفق رموز الايه، فق رموز الرؤى. وهذا علم شريف القدر. للأسف هذا العلم اليوم الناس غضبوا عليه غضب عجيب، حتى لبعض المشايخ الفضلاء للأسف له موقف من علم تعبير الرؤى ما هو جيد. يقول لك الأمة تفرغت للأحلام ولتعبير الأحلام. أولا أقول ينبغي أن نضع الأمور فين؟ في نصابها. لسنا نهمل هذا العلم القادر القدر، العلم جليل القدر، لأنه أنقذ بلادنا منه، من المجاعة. هو لولا ان الملك اهتم بالرؤية كانت ذهبت مصر حيث ذهبت سبأ، واين سبأ الان؟ لكن لما اهتموا اولها. ومن جهة لا نبني على هذا العلم احكاما شرعية، كمثل الذين احتلوا الحرم برؤية منامية، فلسنا الى هؤلاء الذين جعلوا الرؤى مصدرا للتشريع، ولسنا الى اخرين اهملوا علم تعبير الرؤى وهو علم جليل القدر، انما هي وسطية ماذا؟ الاسلام. وفي الحديث قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد او ترى له فتتحقق مثل فلق الصبح. طيب هذا القدر كافي هذا اليوم، لان طبعا جاءتني في الاسبوع الماضي شكوى نسائية من التأخير، ومنهن طبعا من تريد ان تعود الى بيتها، ونحن نرجو هذا ان تعود غير متأخرة، والله تعالى الموفق والمستعان. نلتقي على خير باذن الله يوم الجمعة القادمة على المنبر خطبة ودرسا، وبعد العصر ان شاء الله تعالى مع درسنا هذا، ولكني معتذر عن درس الغد الصباحي، درس الغد الصباحي انا معتذر عنه، اما درس المساء في صف اللبن فان شاء الله تعالى اكون موجودا فيه، وذلك لخروجي غدا صباحا في امر من الامور، والله تعالى يجمعنا على خير ان شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو في حد الجمعة اللي بعد الصلاة ما هو عنده، هو ما هو عنده، طب خلاص يبقى الدرسين بقى.